الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع. وقفنا الثمر، ولا بيع ثمر، ايش قال هنا؟ اي نعم، ولا بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ايه من هنا الدرس اليوم. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه. دقيقه بس الان، هذا بيع ايش؟ هذا باب الوصول الثمار. من الاشياء التي ايضا لم اذكرها وهي جيده تضبط لك الباب، الاصول خمسه، الاصول خمسه: الدور والاراضي والاشجار والدواب والعبيد. الأصول خمسة، وإذا قال باب البيع الأصولي والثمار، فالأصول لها طريقة والثمار لها طريقة، وكلا البابين في باب واحد لكنهما له يعني أحكامهم تختلف. هنا قال: ولا يصح بيع ثمر، أي أيضا لا يجوز، يعني يحرم ولا يجوز، لا يصح. هذا هو كما يقال في باب الأصول، هذا حكم إيش؟ لا يصح الوضعي. يحرم الحكم التكليفي، فلا يصح ويحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. يعني متى يجوز لصاحب المزرعة أن يبيع ثمره؟ إذا بدا في ثمره الصلاح، إذا بدا في ثمره الصلاح. كذلك لا يجوز ولا يصح بيع الحب قبل اشتداده، قبل اشتداده. طيب، صلاح الثمرة إما أن تصلح بأن تحمر أو تصفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا مثل خاصة مثلا في التمور، أو تصلح للأكل، تنضج نضاجا يصلح للأكل، أو كما قيل تتمو مثلا في العنب أن يتموها حلوا مثلا. فإذا بدا صلاح الثمرة يجوز للبائع أن يبيع ثمرته، يجوز للبائع أن يبيع ثمرته. والثمرة حد الصلاح في حد البستان، حد صلاح ثماره أن يصلح بعض الثمار من جنس واحد ونوع واحد. يعني جنس مثلا نقول التمور، نوع نقول مثلا خلاص أو سكري. فإذا مثلا كان رجل عنده مثلا 200 نخلة، 100 نخلة سكري و100 نخلة خلاص، إذا صلح بعض ثمر الخلاص فإنه يجوز له أن يبيع جميع هذه النخلة، هذه النخيل اللي هي 100، ولا يجوز له أن يبيع إيش؟ السكري. لماذا؟ لأنه ليس من نوع الخلاص. وأيضا لا يجوز له أن يبيع مثلا الآن هو بدأ الصلاح في بعض الثمار فيأتي ويقول أبيعك الثمار التي مثلا 50 نخلة ما بدأ فيها شيء، هل يجوز؟ لا يجوز. إذن هنا مسألة دقيقة، إن كانها باعها كلها فكما يقال يغتفر التابع ما لا يغتفر في الاستقلال. أما إن باع مثلا بدأ مثلا في 10 نخيل الصلاح ثم باع 50 نخلا لم يبدو فيها صلاح فإنه لا يجوز، لا تزال العلة قائمة. كذلك لا يجوز بيع الحب إلا بعد أن يشتد. هذا الحكم له استثناءات، هذا الحكم له استثناءات. نعم. قال ولا يصح، قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. لغير مالك أصل أو أرضه. صورة المسألة، أنت بعت، إنسان باع نخلا لرجل، الآن أخذنا في بيع الأصول، لو باع رجل مثلا نخله لرجل آخر بعد تشقق الطلع، الثمر لمن؟ للبائع. للبائع إلا طبعا إذا اشترط المبتاع، إذن الصفقة من البداية الثمر للمشتري. لكن لو أن البائع قال لا، أنا لا أبيعك الثمر، بل لا أبيعك إلا الشجر فقط، ثم مثلا بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع كما يقال هون تراجع، الآن هو سيدخل في صفقة ثانية مع الثمر مستقلة عن صفقة الشجر. أيضا كذلك في هذه الحالة يوفر في التبع ما لا يوفر في الاستقلال. إذن يجوز له في هذه الحالة أن يبيع هذا الثمر على مالك الأصل، على مالك الأصل، لا يبيعه على غيره. كذلك في الأرض، نحن قلنا إذا اشترى، لو باع أرضا وعليها زرع، فالجزة الظاهرة لمن؟ للبائع. إلا نفس المسألة، لو أنه باعه ثم قال لا، لا أبيعك الجزة، ثم هون وتراجع وقال بل أبيعك الجزة، فإذا نفس المسألة يجوز له أن يبيع على مالك الأصل. هذه الحالة الأولى. نعم. بشرط قطع إن كان منتفعا به. طبعا هذا الاستثناء الثاني، هو طبعا فيه العبارة هنا فيها نوع ما ركاكة قليلا، لأنه قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. قال لغير مالك أصل أو أرضه، هو طبعا هنا العبارة صحيحة، لكن لا أكمل لما قال إلا، هنا الاستثناء لربما يوحي لك أي نعم، فهنا لا، الاستثناء يعني في هذه الحالة الثانية، يعني لا يجوز إلا في لبال ملك الأصل أو إلا في الحالة الثانية، وهي أن يقطعه في الحال، أن يقطعه في الحال. وقطعه في الحال أيضا هنا له قيدان أو شرطان. نعم. إن كان منتفعا به وليس منتفعا، لا، لأنه لو منتفع يعني منتفع به نفس البائع، طبعا هي ممكن تأتي، لكن المقصود بها إن كان هنا أي الثمر ينتفع به، إذا كان ينتفع به سواء لبهيمته أو يعني حملت أوجه، لأن نفس هذا المشتري هو الذي سينتفع وسيعطيه مثلا بهيمته ويعطي غيره. نعم. إن كان منتفعا به وليس مشاعا. نعم، هنا قيدان. القيد الأول قال أن يكون القطع هذا، لأن احنا قلنا في الحالة الثانية أن يجوز له أن يبيعه قبل بدو صلاحه إذا اشترط قطعه في الحال. الآن هذا الجواز مقيد بالقيد الأول، إذا كان القطع، إذا كان هذا الثمر فيه منفعة مثل لبهائم أو لأي نوع آخر، أما إن كان قطعه من باب السرف والعبث فلا يجوز. أما إذا كان فيه منفعة يكون على في البهائم وغيره يجوز له. القيد الثاني أن لا يكون هذا الملك مشاعا. هذا الملك مشاعا، ما معنى مشاع؟ مشاع هو ملك الأجزاء بدون التعيين، ملك الأجزاء بدون التعيين، يعني أنا وأنت مثلا نملك هذه المزرعة نصف بنصف مثلا، أو أنت تملك ربعها وأنا أملك ثلاثة أرباع، ولكن لم نعين الأشجار وقطع الأرض، فإذا ملكنا الآن مشاع. فأنا مثلا لو جاء رجلان مثلا زيد وإبراهيم مثلا عندهم مزرعة، زيد يملك ملكا مشاعا مع إبراهيم مثلا نقول النصف، وإبراهيم يملك النصف الآخر، زيد أراد أن يبيع ثمره الذي لم يبدو صلاحه وسيقطع الآن، هل زيد يعرف نصيبه من الثمر بالدقة؟ لا يعرف. إذن الآن لربما أنه يتجنى على نصيب غيره، أو أيضا يهضم حقه، فإذا كان الحكم مشاع النصيب مشاعا فلا يجوز بيعه ولو كان قطعه في الحال. نعم. قال رحمه الله: وكذا بطل ورطبة ولا قثاء ولا قثاء ونحوه. يعني كذا هنا يعود الضمير على ماذا؟ هنا كذا قال وكذا، أي وكذا ماذا؟ ما الحكم؟ لا يصح، لا يصح بيع هذه الأشياء. نعم. وكذا، وكذا بقل ورطبة ولا كفاء ونحوه إلا لقمة لقمة. نعم. البقل هو الخضار مثل الجرجير والخس وغيره، والقدس هو معروف البرسيم، وقال الثالثة الثالثة قثاء، القثاء مثل الخيار والطماطم والجزر، والجزر لا أظن هم تحت الأرض، والكوسة وغيره. هذه الأشياء لها ميزة، وهي أنها تنضج ويبدو نضجها، لكن لو تركتها يوما بعد يوم تزداد. يعني مثلا البرسيم تأتي مثلا لو تبغى تقطعها الآن هو يصلح مثلا لاستعمال البهائم، ولو تتركه يوم يومين ثلاثة أربعة يزيد يزيد يزيد. كذلك مثلا في الجرجير، مثلا في الخس، مثلا في الخيار، بخلاف مثلا بعض الثمار، مثلا الرمان تلقى يكبر يكبر إلى درجة معينة وخلاص، التمر ينضج إلى درجة معينة وانتهينا. ها لما كانت في هذه، لما كانت هذه الأشياء فيها هذه الميزة أنها تكبر وتنمو، إذا ما الحل معها حتى يقضى على الجهالة؟ أنك من حين أن تشتريها تقطعها. يعني لا تشتري البقلة الخضار ولا البرسيم ولا القثاء وغيره ونحوه إلا تقطع الآن، تشتري تقطع على طول، لأنك لو شريتها اليوم وقطعتها بعد أسبوع سينمو الخيار، سيكبر، سينمو مثلا الطماطم، مثلا سينمو الجرجير، ثم يكون هنا في جهالة، في جهالة. ومن موانع البيع الجهالة، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. فهنا إذن لا، ليس هناك حل إلا أن تقطع في الحال، ويغتفر أيضا الجهالة اليسيرة، لو صار هناك في جهالة يسيرة يغتفر ذلك. نعم. سم. لا، ليس علة الباب كله، يعني في بعض العلل الجهالة وبعض العلل الأخرى، لكن المشكلة هنا الآن هذه كنت بنبه عليها بس كنت استبقت التنبيه في باب السلام. الآن لما فرغنا من كتاب البيع شروط البيع والخيار، تقريبا هذا هو عصارة البيع، وبعد كذا كله تطبيقات تطبيقات تطبيقات تطبيقات. يعني كل مسألة الآن ستأتينا مثلا في الجواز أو في المنع ستجد فيها علة من علل، إما شروط المنع أو شروط الإباحة أو أهل. فهذا وهذا الآن نحن الآن في باب بيع صوت الثمر بعد أن تدخل السلم، ثم سننتقل إلى أبواب أخرى. وسيأتي أيضا هناك تنبيه ثاني يناسب مع الأبواب الأخرى، لكن نحن كلنا في البيع، وكل هذه الأشياء يعني الأصول والثمار هي كل باب فيها تضع فيه شروط البيع، لكن فيه زيادات ونقص. يعني مثل الحين باب بيع العصور الثمار مباشرة الشروط البيع السبع، لكن هناك فيه شيء يدخل في النزاع من النزاع. مثلا هنا من الأشياء أنه مثلا من أصور الجهالات قضية بدو الصلاع وعدمه، إذا جاء هنا شرط جديد وهكذا. نعم. قال رحمه الله: إلا لقطة لقطة أو مع أصله وإن تورث. نعم، مع أصله. قال إلا لقطة لقطة، أنه يعني يبيع هذا كما ذكرنا لكم لقطة، أو مع أصله كما ذكرنا في المثال السابق. المثال السابق يعني مثلا إنسان اشترى أرضا فيها بقل، ليس فيها حبوب، فيها بقل، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة هي للبائع، ثم لم يستثنيها، ثم باعها على صاحب الأصل، فهي نفس الصورة إذا. نعم. كما ذكرت لك، إذا ترك ما شرط قطعه يعني قلنا هذا نشط فيه القطع. أيضا هذا حتى هذه القاعدة تنطبق على بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال سأشتري منك هذه الثمار وأريد أن أقطعها على فلك دوابي، ثم ترك قطعها. الآن القطع كان شرطا أو ليس بشرط؟ شرط. ترك قطعها، إذا ترك قطعها بطل البيع، لأنه إما أن تزيد كما ذكرت لك البقول، أو العلة الأخرى يا شيخ إبراهيم أن ربما تكون حيلة، يعني مثلا يأتي صاحب مثلا الذي يريد الثمار، يريد مثلا التمر، ويقول أريد أن أشتري منك هذا التمر على فل دوابي، ثم هو يريد في ذلك حقيقة حيلة، يريد أن يشتريها بسعر رخيص ثم يتركها عنده ثم يأخذها نضيجة طيبة. هذا الآن حيلة على الحكم الشرعي، وطبعا مذهب الحنابلة أن الحيل يحرمونها. فهنا الآن علة ليست الجهالة، بل لأنها حيلة على الحكم الشرعي. نعم. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. نعم، يعني الزيادة يسيرة تغتفر. إلا الخشب فلا. هنا نحتاج حقيقة واحد يعني يصورنا المسألة هذه. طبعا المسألة صورتها أنه يباع الخشب على الشجر، وهم يقولون أن الخشب ينمو متأخرا، ليس كمثلا الجرجير أو الطماط ينمو بسرعة ولا تستطيع أن تميز نموه. يقول لك الخشب ينمو ببطء، فممكن مثلا لو جاء مشتري وشرى خشبا على الشجر ولم يقطعه إلا بعد شهر مثلا، ممكن للبائع أن يسم شجره، يقول هذا فلان شراها مني يوم الخشب إلى هنا، فما زاد بعده يكون لمن؟ للمالك الأصل. لكن هذه تحتاج إلى تفصيل صراحة، يعني نحتاج واحد صاحب خبرة في هذا الموضوع لأننا لا نعرف هذه الأشياء. نعم. ويشتركان فيها. نعم. وحصاد ولقاط وجداد على مشتري. على مشتري. طبعا هنا لأن القبض الآن، قبض السلعة ونقل السلعة من مهام المشتري، قبض السلعة ونقلها من مهام المشتري ليست مهام البائع. فهنا في الحبوب الثمار الآن كيف يكون القبض في حبوب الثمار؟ بالتخلية. القبض يكون بالتخلية، يعني البائع إذا باع المشتري يقول هذا قدامك النخل وهذا قدامك الزرع. إذا خلى، نحن قلنا لما درسنا هناك في باب القبض في الموزون والمذروع إلى غيره، قلنا وفي غيره بتخليته، ليس كذلك مثلا في العقار؟ هنا أيضا في حبوب الثمار بالتخلية. فلما البائع خلى بين المشتري وبين الثمار أخلى مسؤوليته، إذن المشتري هو المسؤول أن يحصد ما احتاج إلى حصد، أو يلقط ما احتاج إلى لقط، أو يجذ ما احتاج إلى جذاء، وتكلفة هذا اللقط والحصاد على المشتري ليست على البائع. على المشتري ليست على البائع. نعم. وعلى بائع سقي ولو تبرر أصل. يعني هنا حق المشتري، حق المشتري، لأن الآن الثمرة على الشجرة تنازعها طرفا، الثمرة لمن؟ للمشتري. والنخلة لمن؟ للبائع. طيب، بعض الأحيان يقول مثلا المشتري لصاحب النخلة أريد أن أستلم مثلا ثمرتي كاملة ولن تكمل إلا بالسقي، وممكن يكون في تنازع أيضا مثلا من البائع، يقول أنا لو سقيت مثلا نخلي تضرر. الحكم ما هو؟ نقول لابد أن تتم تسليم الثمرة للمشتري ولو تضرر أصلك. نعم. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. قال وما تلف سوى يسير، يعني التلف اليسير، التلف اليسير يغتفر، لكن لو تلف الزروع أو أكثر الزروع، وسبب التلف ليس تفريط البائع إنما هي آفة سماوية، يعني رياح، أمطار، جراد، أمر ليس للبائع فيه يد وليس للمشتري فيه يد. هنا كما يقرر الحنابلة يقررون وضع الجوائح، وضع الجوائح في الثمار. يعني يقول لو أن رجل، الله يحسن إليك ويغفر لوالديك، جزاك الله خير. لو أن رجل باع ثمرا وقبل بعد بدو صلاح وقبل أن يسلمه للبائع للمشتري جاءت آفة سماوية وأتلفت هذه الزروع، الحكم هنا أن الأموال التي قبضها البائع يردها على المشتري، يردها على المشتري. وقالوا أنه هنا ورد في حديث خاص بوضع الجوائح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في معنى الحديث على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. هنا المسألة هذه تنازع فيها قاعدة فقهية مع الحديث. كثير من الفقهاء مثل الشافعية وغيرهم قالوا أنه لا، أن الحكم هنا بوضع الجوائح للاستحباب ليس للإلزام، للاستحباب ليس للإلزام. لماذا؟ قالوا لأن الغنم بالغرم. ما معنى الغنم بالغرم؟ قالوا لما هذا اشترى المشتري القبض الآن يكون بماذا؟ بالتخلية، ليس كذلك؟ وهذا البائع خلى بينه وبين ثمره، إذا خلى البائع إذا قبض المشتري سلعته الضمان على من؟ هذا الأصل، هذا الأصل. يعني أنا مثلا بعتك الآن وانت قبض وتلفت في يدك، طب أنا ايش دخلني كما يقال؟ هنا نفس المسألة، لما قررنا أن القبض بالتخلية قالوا هذا مشتري قبض، فكيف نلزم البائع أنه يرد ماله على المشتري؟ والمشتري أيضا لو أراد أن يبيع هذا الثمر استطاع، إذن له الغن صح ولا لا؟ إذن فعليه الغن، لو جاءت آفة سماوية فهو يتحمل. أما الحنابلة قالوا لا، بل هنا استثناء شرعي، هذا قاعدة صحيحة لكن هنا استثناء شرعي، ونحن نأخذ بالاستثناء الشرعي بالدليل، ولذلك حصروها في الثمار، حصروها في الثمار. يعني لو تلف الزرع بآفة سماوية عند الحنابلة يقولون الضمان على المشتري، ليس هناك وضع جوائح، إنما الحديث خاص بالثمار لعلة فيه. نعم. ما لم يباع عن أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. قاعد. نعم. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. نعم. ما لم يباع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. نعم. يعني هنا قال لو أن البائع باع الثمر على صاحب الشجرة، على صاحب الشجرة، فإن هنا ملك البائع انتهى بالكلية، ما عاد صار لا علاقة لا بالشجرة ولا بالثمر. فلو تلفت الثمرة في هذه الحالة فهنا البائع أخلى مسؤوليته تماما، فليس هناك وضع للجوائح. الصورة الثانية لو أن المشتري فرط، المشتري فرط مثلا الآن لزماننا مثلا زمن الحصاد مثلا كما يقال الصرام في النخيل معروف له شهر معين يصرمون فيه، هذا المشتري تأخر ما صرم وتأخر عن العادة ثم تلف بعد ذلك، فإنه يتحمل تفريطه ويكون الضمان عليه. نعم. قال رحمه الله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعم، أنا قدمت لك هذه المعلومة لأنها هي مرتبطة مع صلاح الثمر، يعني يقول ولا يجوز ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح، يعني مباشرة الطالب يتسألك طيب ما هو بدو الصلاح إذن؟ هو الآن هنا أخرت وأنا قدمت لك حتى أربط لك المعلومة في محلها. نعم. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر. نعم. وعنب أن يتموه بالماء الحلو. نعم، يعني يصير له ماء وينتقل طعمه مثلا من مرارة إلى حلاوة بشيء يعرف. نعم. قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. نعم. ويشمل بيع دابة عذارها. هنا الآن انتهى من بيع الثمار ورجع إلى بيع الأصول. وهذا النوع ما كم رقمه؟ هذا النوع الرقم، هذا نوع رقم الرابع، النوع الرابع. مرة معنا بيع الدور والأراضي والأشجار، وهذا النوع الرابع. على فكرة الآن صورة بيع الأشجار ما هي؟ أيضا ما ذكرنا هذا. بيع الأشجار أن يبيع رجل آخر شجرة نخلة، يقول له مثلا هذا عنده الرجل هذا عنده مثلا نخيل عدة في بستانه، ويقول هذه النخلة 1، 2، 3، 4 تراها لك بيع، ويتباين على ذلك. هنا الآن هذا المشتري يملك الشجرة لكن لا يملك الأرض، لا يملك الأرض. فلو سقطت مثلا النخلة هذه نقول قد الله ما شاء فعل، نخلتك ذهبت، ملكك ذهب. لكن ما دامت باقية ولم يتعدى البائع ولم يفرط مثلا في حفظها وباقية تكون له لكن لا يملك الأرض. هذه صورة بيع الأشجار. هنا قال بيع الدواب. نعم. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. نعم، العذار هو اللجام ما يوضع على الفم، والمقود الحبل الذي تربط به، والنعل معروف يعني نعم التي يلبسها تلبسها الفرس. نعم، تكون بالعدل الحد. نعم. وقن لباسه لغير جمال. هذا الخامس. طبعا هنا ايضا يقاس عليه بيع السيارات في زماننا، يعني هناك مثلا في اشياء معروفه تكون مع السياره، يعني تشمل السياره كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا تشمل يعني كذا، فهذه ايضا يعني تحتاج الى يعني تفصيل. وهنا فائده يعني جميله نغير فيها الجو قليلا. الفقيه احبتي، الفقيه عمله في الفقه الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المتفرقات، فكل ما كان الفقيه بارعا في هذا الباب ازداد فقهه وعلمه بالشريعة. فمن أعظم الأبواب لأن الشريعة مترابطة، المتماثلات مثل بعض أحكامها، والمتفرقات لا يجتمعون أبدا، لكن من يدرك أن بينها بين هذه المسألة وهذه المسألة فرق؟ وما يلقاها إلا صبر وما يلقاها إلا حذر. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح السلم ما علقنا على بيع القن. بيع العبد طبعا يشمل مثلا ملابسه كما يقال الملابس التي للمهنة، وأما الأشياء التي خارج عن العادة مثل ملابس الزينة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كذلك مال العبد مثلا، هل يصح أن يكون العبد مالا؟ إن قلت لا لا، وإن قلت إيه لا. هو في الحقيقة بعض الأحيان يقول السيد لعبده مثلا عطني كل يوم 100 ريال، قل باقي لك. هنا الباقي لك في إذن بالتصرف، هو في النهاية هذا الباقي لمن؟ للسيد. لكن يعني يقال مثلا هذا العبد مثلا جمع مثلا 1000 ريال 500 ريال، لأن السيد سمح عنها قال بس عطني أمشي من كل يوم 100 ريال والباقي لك. فإذا بيع يصير معها مال، يصير معها مال. ففي هذه الصورة هي المال للسيد، ومن جهة أخرى المال للعبد. فلو اشترط المشتري قال أريد مال العبد الذي معه، أو مثلا قال لا لا لا لا ووافق مثلا البائع فله ذلك، أو مثلا رفض البائع قال لا بل مال الذي اكتسبه ولو كنت أنا أذنت له فيه أخذه مرة أخرى فله ذلك. نعم. أنا قلت لك لأنك لو قلت ما يملك هذا المال، إذن مال من؟ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فماله للبائع، فماله مال من؟ أي. فصل. ويصح السلام بسبعة شروط. نعم، هنا باب السلام هو باب، هو بيع، هو صورة من صور البيع. وكما ذكرت لك ولكم قبل قليل أن مثلا باب الأصول الثمار، باب السلام الآن، بل حتى باب الربا كلها بيوع. لكن مثلا باب الربا باب بيع محرم، فنأخذ مثلا فيه صور كيف يكون الربا حتى نجتمع. وأيضا لا تصح. مثل باب الأصول هو بيع لكن فيه له شروط وله اشتراطات تزيد عليه. كذلك السلم هنا بيع، فشروط البيع تنطبق هذا الباب. وكل هذه يعني أيضا من الأشياء التي جيدة تضبطها عندك الآن، مثلا هذه كلها من العقود اللازمة، كلها من العقود اللازمة، باب الأصول الثمار وباب السلم عقد لازم. هنا باب السلم هو بيع وله شروط البيع لكنه يزيد على البيع لأنه خالف الأصل. خالف الأصل. الأصل في البيع ماذا؟ ها؟ الحل معروف، لكن أنا قصدي في علة مخالفة بيع السلم للأصل. ها؟ ها؟ شو كذا؟ لا. لا. تعجيل. الجهالة. الآن أنا حين أبيعك سلم، أقول بعد سنة بجيب لك 50 كيلة بر، أنا لا عندي 50 كيلة بر، ولا أدري هل بحصل، ولا أدري هل ما محصل، هل يجوز بيع المعدوم؟ مر معنا ما يجوز، وهذا من أهم الأصول. فلما أذن في أذن الشارع فيه لحكمة علمها الله عز وجل في ذلك، زاد شروطا. خلاص هذا الذي البيع المجهول نحط له شروط عشان نقربه للمعلوم. ولذلك هناك في شروط البيع قال علم المبيع بماذا، كيف يكون علم المبيع عندنا؟ الرؤية والوصف. الوصف قلنا في ماذا؟ بما يصح سلما. هنا جاء كلام باب السلم. نعم. ويصح السلام بسبعة شروط. نعم طبعا الآن هو سيذكر سبعة شروط. الشروط الثلاثة الأولى هي متداخلة، كلها تنطبق. الشروط الثلاثة الأولى تنطبق في ضبط المبيع. يعني لو قلنا مثلا أن الشرط، لو قلنا أن الشروط مثلا السلم نقول خمسة، الشرط الأول ضبط المبيع، ثم قلنا من صور ضبط المبيع 1، 2، 3 صح. يعني الآن الشرط الأول أن ينضبط. طيب الشرط الثاني وشو؟ أن يذكر الجنس والنوع. طيب الجنس والنوع من الضبط. طيب الشرط الثالث وشو؟ أن يذكر القدر. طيب القدر من الضبط. إذن هذه الشروط كلها في ضبط المبيع. هذه الشروط الثلاثة هي التي يصح بها البيع في الوصف. يعني مثلا لو أبيعك أنا شيء بالوصف ما يحتاج أذكر لك أجل، ما يحتاج أذكر لك يسمونه مثلا المكان، يعني في قضيه امكان ايجاد السلعه في الشرط الخامس والسابع من السادس من شروط السلم. لو ببيع شيء بالوصف احتاج الى الشروط الثلاثه الاولى من السلم، هي التي تضبط وصف المبيع. نعم. الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. نعم قال كمكيل ونحوه. قال فيما يمكن ضبط صفاته، وهنا لما عبر الفقهاء فيما يمكن أعطونا فرصة، لم يقولوا مثلا الشرط الأول أن يكون في المكيل والمبيع والموزون فقط، لا فيما يمكن ضبطه. هم عندهم في زمانهم الأشياء التي يمكن ضبطها المكيلات والموزونات. يعني أقول لك بجيب لك مثلا كيلو حديد، طبعا اذا كان ما في صناعه هذا مضبوط. كيلو مثلا ذهب اذا ما كان في صناعه مضبوط، ما يختلف كيلوه. مثلا اقول لك مثلا اتي لك بصاع مثلا بر مضبوط، لكن لو قالوا مثلا ساتي لك مثلا بقدر حديث، هل في زمان كان هذا الشيء مضبوط؟ ما يكون مضبوط. الصناعه عندهم ليست مضبوطه. فمن ما عبر قال فيما يمكن ضبطه اعطانا هنا فرصه. اذن في زماننا الان يمكن نضبط مثلا صناعة القدور 100%، صح ولا لا؟ إذن يمكن ضبطها. يمكن نضبط مثلا أخلاط الطيب، مثلا أقول لك أجيب لك 100 علبة طيب مثلا من نوع كذا. في الزمان الماضي عندهم لابد أن ينقص أو يزيد، يعني ما يستحيل أنهم يقيسون. لكن الآن هل هذا ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. إذن فيما يمكن ضبطه، فإذا كان هذا الشيء يمكن ضبطه 100%، هذا من أول الشروط التي يصح، أو من شروط صحة السلم. وهذا إذن تدرجه هناك مباشرة في بيع الوصف، أن يكون الوصف مضبوط 100%. نعم. وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. نعم، هذا كما ذكرت لك. الشرط الثاني هو من ضبط الصفة. قال لك أول شيء ما يمكن ضبطه، اثنين أن من ضبط الصفة أن تذكر الجنس والنوع، تذكر الجنس والنوع. يعني الجنس مثلا تمر، بر، شعير. النوع تمر خلاص، تمر سكري، بر قطري، بر سعودي، بر مثلا مثلا قصين، وإلى آخره. هذا ذكر الجنس والنوع. مثلا تقول عطر فرنسي، عطر فرنسي الآن وش يسمى؟ لا لا لا لو قلت عطر فرنسي الآن وش تكلمت عن؟ عن الجنس، لأن هو طبعا هذا باب في المنطق طويل عريض. الأجناس والأنواع بعضها مع بعض ممكن تكون متداخلة. أي نعم، مثلا ممكن أقول لك الإخلاص جنس بالنسبة لإخلاص الحسى، بالنسبة لإخلاص الرياض، بالنسبة لإخلاص الخرج. فإخلاص الخرج نوع، إخلاص الحسى نوع، عرفت؟ فالآن عطر فرنسي هذا جنس، أقول مثلا نوع كذا، لما ذكرت النوع على انصار ذكرت النوع. إذن ضابط من ضبط الجنس والنوع. أيضا من الضبط وأدخلوه ولم يفردوه بشرط، أدخلوا مع هذا ولم يفردوه بشرط، ما يختلف به السعر. ما يختلف به السعر، من صور اختلاف السعر الحداثة والقدامة. مثلا أجيب لك تمر خلاص مثلا جديد حق السنة اللي بقى أسالمك عليها، أنا مثلا بقى أسالمك مثلا على 1444 بعطيك 1440. أذكر لابد لأنه يفرق، يعني الحداثة والقدم في التمر تفرق في السعر، ليس كذلك؟ الحداثة أغلى من القدم. هل ممكن يكون القدم أغلى من الحداثة؟ وش مثال؟ مثل الرز. ان شاء الله كيف ذكر الرز. نعم، مثل الرز. الرز كل ما كان قديما كل ما كان اجود واغلى. اذا ذكر الجنس والنوع وما يفرق في السعر مثل الحداثه والقدم. نعم. وذكر قدره ولا يصح في مكين وزن وعكسه. نعم، هنا ذكر قدره، يعني صاع، صاعين، ثلاثه، اربعه. وكما ذكرت هذه كلها شروط ثلاثة كلها في ضبط الصفة. تقول مثلا الشرط الأول أنه مثلا بر لأنه يمكن ضبطه، صح ولا لا؟ طيب الشرط الثاني البر هذا مثلا سعودي، ذكرت نوعه، وجديد حق السنة، وخمسين صاع اللي هو القدر الثالث، الشرط الثالث قدره، يعني عدده قدر ايش؟ كم صاع؟ لا بد يبين. وهنا هنا من الاشياء تفرق مع البيع، البيع الله يجزيك وجهك جزاك الله احسن لك، ترى يكفينا هذا اخر واحد. جزاك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وين وصلنا؟ ولا سحي مكين وزن. الان في مثلا الان لما ذكرنا في البيع هناك شروط البيع، ممكن أبيع بالرؤية صح ولا لا؟ ولو لم أعلم كم القدر، مثلا وذكرنا مثال قلت لو جبت لك ربطة 500 وردت كيها وانت ما أدري كم 500، يصح بها البيع المذهب صح ولا لا؟ ما يبقى. لكن هنا لا، لابد من ذكر القدر. وهنا أيضا ذكروا مسألة تشابه مسألة الربا، شابه مسألة الربا. وهي الآن المعيار الشرعي في البر الكيل أم الوزن؟ الكيل. إذن ما يصلح تقول 50 كيلو بر، لا، لازم تقول 50 صاع بر، أو مثلا 50 لتر بر. الحديد مكيلة موزون، موزون، ما تقول مثلا بجيب لك صاعين حديد. فالسلم لابد أن تضبطه بضابطه الشرعي، بضابطه الشرعي. يعني ممكن تقول مثلا بجيب لك 100 علبة مثلا طيب من 100 لتر، كل علبة مثلا 100 لتر. هذا الآن لن في المذهب السوائل مكيلة موزونة، مكيل. إذا تقول كل علبة 100 لتر واكل. نعم. قال رحمه الله: وذكر أجل معلوم كشهر. هنا الآن لأنه في مشابهة ما بين السلم والدين والبيع، يعني متداخل الباب هذا، متداخل في البيع ومتداخل مع الدين. هنا لا بد من ذكر أجل له أثر في السعر، والأجل هذا مضبوط، يعني لا بد يحدد، لأن سيأتينا مثلا بعض الأشياء مثلا في القرض ما لها أجل. هنا لا بد له من أجل، وهذا الأجل يحترم ما بين المتبايعين، ويكون هذا الأجل أيضا له أثر في السعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسر في أجل معلوم وزن معلوم، أو كما قال يسوع. نعم. قال رحمه الله: أن يوجد غالبا في محله. يعني هذا معناه وشو؟ معناه أن الرطب لا يوجد في زمن الشتاء، فإذا أردت أن تحدد وقتا فلا بد أن تراعي في هذا الوقت هل يمكن أن يأتي هذا أو لا يمكن. إذا كان ممكن تمم البيع، لا يمكن ما تتم البيع. يعني لو أن إنسانا قال مثلا عام 2000 مثلا و22 شهر مثلا يناير مثل اللي في الآن شتاء، بجيب لك 50 صاع تمر مغمود من نوع إخلاص، ايش رايكم؟ ها؟ صحيح. لماذا؟ نعم، احسنت. لكن لو قال بجيب لك رطب، ان قال رطب قديم مثلج مثلا في الفريز، ممكن يتصور هذا، صح ولا لا؟ لكن رطب جديد ما يتصور. نعم. بعد على طاري الاسطورة، هذه المرة كنت في العمرة مع انتداب مع الوزارة، المهم عاد كنا في فندق كذا وننزل نتقاهم مشايخ، اظن والله نسيت هو العصر على قولك في قوم الاسطورة، واجي ذاك اليوم مجلس قال مع مشايخ اقدام ذا التمر، قال ايش رايك فيه؟ قلت والله ما شاء الله ممتاز، وحق فعلا حقيقة ما شاء الله تبارك الله جيد، يعني اقرب للصقعي، لكنه أصغر من حبة الصقعي وأحلى منه. قال هذا من الجزائر. قالوا يا جماعة بعد يومين، قلت يا أخوان كم حق الجزائر ما عاد يبيع حق الرياض. قال أنا خلص انتهى. ففعلا يعني على قولك هذه كلها تراعى في الحق. نعم. قال: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. هذه من مسائل الخيار في السلم. مسائل الخيار في السلم، يعني تعب في الضبط والوصف وذكر كل شيء، يوم جاء الوقت هذا الرجل تعذر أن يأتي بي ما اتفقوا عليه، ما الحل؟ الحل أما أنه يصبر أو يفسخ ويأخذ ماله. طيب لو كان هو باع 100 كيلة مثلا 100 صاع ولقى 50 و50 ما لقاها، وش يسوي؟ إن شاء أخذ 50 بقسطها من الثمن، وأخذ باقي الثمن يعني وفسخ بالباقي، أو يكنسل البيعة كاملة لأنه لم يأتي بالشرط كاملا. نعم. قال رحمه الله: فقبض الثمن قبل التفرق. قبض الثمن قبل التفرق، نعم. وهذا لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسرف، يعني فليدفع الآن، وحتى تكون فيه صورة السلم. طبعا صور البيع أربعة، صور البيع أربعة: ثلاثة منها صحيحة، طبعا صور البيع من جهة التأجيل والحلول، أربعة، ثلاثة منها صحيحة، واحدة غير صحيحة. حال بحال هذا البيع موصول، صح لا؟ وأن تكون السلعة حالة والثمن مؤجلا، وهذا وش بيع اسمه؟ نعم، بيع الدين. السلم عكس، السلم عكس، يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة. الصورة الرابعة ما هي؟ بيع الكالب بالكالب، نعم، وهو محرم. قال رحمه الله: فإن تقبض الثمن قبل التفرق وأن يسلم في الذمة. نعم، يسلم، يعني هذا ايش معنى الشرط هذا؟ معناه هذا الباب نسينا نذكر، الله المستعان، نسينا تعريف السلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. تعريف السلم وهو مهم التعريف احبتي، خصوصا في باب البيوع اضبطها ضبط، لانها هي في الغالب تشمل الاركان والشروط ضمنها. فتعريف السلم: عقد، عقد على موصوف في الذمه، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن يقبض في موطن العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن يقبض في محل العقد. فلما قلنا هنا عقد في الذمة، إذن هذا العقد إذا ما صار في الذمة ما صار سلم. العقد هذا إذا ما صار في الذمة ما صار سلم. إيش معنى هذا الكلام؟ في الذمة يعني ليس موجودا، مو بعندي، مو موجود، أنا أتحمل في ذمتي لكنه ليس موجودا عندي ولا أملكه. وإذا كما ذكرت له صار له شروط وصار له يعني اختلاف عن البيع، فهو ليس عقد على موجود. لو صار عقد على موجود شو يصير؟ اي لا لا لا لا، هو حين من حال بحال صار بيع، صار بيع. اما قضيه مثلا اني مثلا انا حلو قلت يا ابو خالد بشتري منك سيارتك مثلا ب100,000 وهي موجوده الان بس سلم ليها بعد سنه، هل هذا سلم ولا بيع؟ هذا بيع، لكن أنا ترى تصالحت أنا وأنت وتراضيت أنا وأنت على أن يكون التسليم بعد سنة. مثلا أنا حين جيت وقلت بشتري منك السيارة ب100,000 الآن، أنت قلت والله بعتك بس من شرطي أني أستخدمها سنة، مو قلنا من الشروط الصحيحة أن تكون في منفعة بالبيع، أي قال والله أنا بستخدمها سنة بعد سنة بعطيك إياها، مو هذا الشرط صحيح؟ هل أخرجه عن البيع؟ إذن عقد السلم في الذمة ليس على شيء موجود في الذمة، فإذا كان على شيء موجود لا يصح، لا يصح له سلاما. نعم. قال رحمه الله: فلا يصح بعين ولا ثمرة شجرة معينة. نعم، هنا لما قلنا أن الشروط تقيد، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. لو أراد أحد أن يقيد أكثر وقال من هذه الشجرة، هذا قيد أدق ولا مدق؟ أدق، لكنه يفضي إلى جهالة. لا تربطنا، هو العقد في الذمة، لا تقول لي من ذي الشجرة ولا من ذيك الشجرة، المهم أنك تجيب لي ثمر ولا تجيب لي بر من أي مكان، من الصين، من من من، إذا كان على حسب الشروط المتبعة. فإذا زيد على هذه الشروط مثلا بالتقييد هذا لا يصح سلم. نعم. هنا مسألة نزاع، يعني مثلا لو اتفق شخصان في الرياض على سلم بعد 5 سنين، بعد 5 سنين صار أحد هذين المتبايعين في جدة، فأفرض أن البائع الذي وعد أن يأتي بالسلعة في جدة والمشتري في الرياض أو العكس، الحين بيقول هذا تعال استلم بضاعة، صح ولا لا؟ أنا في جدة وانت تعال خذ مني البضاعة. طيب إننا متعاقدين في الرياض، صح ولا لا؟ طيب شو الحكم إذن هنا؟ الحكم يكون في الرياض إلا إذا كان هناك شرط في مبين في العقد. يعني لو أنهم تبايعوا ثم تخاصموا أين يكون التسليم؟ فالتسليم في محل العقد اللي تعاقد فيه، إلا أن يكون هناك شرط اتفق عليه. مثلا تبايعوا في الرياض وقال اسمع ترى تسلمنيها مثلا في تبوك، ترى أبيها استلمها في تبوك، أبيها استلمها في عرعة مثلا. إذا كان فيه اتفاق مبين لا بأس، ما في اتفاق فالأصل أنه في نفس المكان الذي وقع فيه العقد. لا يصطلح. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة. هنا هنا هنا لما قلت لكم سأتي لكم أيضا يعني فائدة أخرى. الآن أن في باب البيع مثل اللي قاعدين نرقى نرقى نرقى نرقى على جبل. من بدينا في الباب بيع أن نصعد لأن مسائل جديدة أشياء جديدة كذا كذا. الآن كاننا وصلنا إلى قمة الجبل. كاننا وصلنا إلى قمة الجبل. في أبواب وفيه أماكن وفيه كذا، لكن هذه الأبواب استأتينا متداخلة، متداخل بعضها في بعض. يعني مثلا باب القرض، باب الضمان، باب الحوالة، باب الرهن إلى آخره، هذه أبواب متداخلة. المشكلة هنا الآن طالب العلم بعض الأحيان، أنا يعني أنتم محمد إن شاء الله كلكم في الشريعة، لكن أنا أوجه الكلام هذا مثلا لو افترض أنا طالب علم ما قد درس فكر. الحين تخيل أقول له مثلا في السلام لا يصح الحوالة به ولا عليه، أصلا هو ما يعرف الحوالة، أصلا هو أصلا ما يعرف الحوالة. طيب الحباب الحوالة ما بعد جاء. هنا الطالب والشارح يبلشاني يبلش بعضهم ببعض، وش يعني الطالب غيفهم والشارح لو لو جلس فهمه هنا الآن لا أحرق كما يقال الموضوع الباب الذي سيأتي. فهنا ما في حل إلا أن الطالب إذا درس هذا الباب أصلا باب البيوع يدرسه يتصور مشايله، ولا بد له أن يعيد، لازم. يعني مثلا أبواب مثلا العبادات إذا درس مثلا باب الصلاة صح بدأت بينها أشياء مترابطة أو متداخلة مثلا النية وغيرها، لكن كل عبادة لها طريقتها ولها مستقلة. الوضوء غير الصلاة تماما، الصلاة غير الصيام تماما، لكن البيع متداخل، أبوابه متداخل. أحيانا يقول لك ولا صح الحوالة به ولا عليه، طيب وش الحوالة؟ طيب ولا الرهن؟ طيب وش الرهن؟ ولا الكفالة؟ طيب وش الكفالة؟ هذه كلها أسئلة. فما في حل أنك تدرس تتصور تعرف العناوين ثم تدرس مرة أخرى بعد ما يعني يجيك تصور مبدئي، تدرس مرة أخرى، تدرس مثلا حتى ترسخ عندك المعلومات. نعم. قال ولا يصح، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح يعني هذه صورة، لأنها يعني مثلا قال إحنا شرع دفع المال وقلنا أن معاملته صحيحة، صح ولا لا؟ هو الآن ما بعد قبض السلعة لكن عقده صحيح، ما بعد قبض السلعة لكن عقده صحيح. هنا لما كان هذا الباب على خلاف الأصل نقول حتى لو عقدك صحيح من حقك لكنك ما بعد قبضت، إذا ما يجوز لك أن تبيع، ما يجوز لك أن تبيع. يعني مثلا أنا بعتك إبراهيم 100 صاع سلم شريت 100، أنت ما يجوز لك أن تروح تبيع على مثلا زيد وتقول استلم أنا أعطني فلوس الحين واستلم بعدين من عصر، بيع ما يجوز. نعم. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة به، يعني أنا الآن البائع، أنا البائع وانت يا شبران المشتري، اقول لك رح استلم اللي بعتك من زيد حواله به، رح استلم اللي بعتك من زيد، هذا ما يجوز. لازم انا كما جاء في الحديث فلا يصرفه الى شيء اخر، لازم انا اللي اسلم. ولا الحوالة عليه، ولا الحوالة عليه، يعني انا الان البائع وأنت يا إبراهيم مع زيد في معاملة أخرى، زيد يطلبك 100 كيلو فتقول له راح استلم من عاصم، لا يجوز لا الحوالة به ولا الحوالة عليه، الباب مضيق. نعم. لا الحوالة، لا الحوالة هذا ما أقول لك. الحوالة تعريفها انتقال انتقال دين من ذمة إلى ذمة. اي فالآن أنا الحين هو يطلبني 100 كيلو وأنت تطلبه 100 كيلو، هو قال لك أخذها من عصر، عرفت؟ فمهب كما قلت. سم الصورة الأولى حوالة به، أنا اللي أحول إبراهيم عليك. إيه هذا بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا بين اثنين، بينك وبين إبراهيم. إيه صورة المسألة أنا البايع 100 كيلو تمر، يعني طبعا 100 كيلو قصدي 100 كيلة على اصطلاح الفقهاء، هذه أنا متكفل بها لإبراهيم. قام إبراهيم قال لك تعال يا زيد أنا شريتها من عاصم مثلا نقول ب1000 ريال، وعاصم قبض 1000، تدري عطني 800 ولين جاء موعد السداد وخذها من عاصم. الآن هو ايش اللي صار بينكم؟ باعك لأنه استلم منك قبض، استلم منك، فالآن يعني يريد أن يفعل صورة سلم أخرى، باعك عرفت؟ قبل لا يقبض السلعة ما يصح. نعم. ولا أخذ رهن وكفيل به. نعم، وأيضا كذلك ما يجوز مثلا أني مثلا بعد أنا ما أبيع يقول لي إبراهيم جيب لي رهن، حط عندي رهن، يمكن ما تجيبها، لأن الرهن لا يصح إلا في في في ديون مستقرة، في ديون مستقرة. أما مثل هذا فيه يعني فيه يعني فيه أحكام ضيقة، لا يصح بيعه، لا يصح الحوالة بينه، ما هو مستقر، فإذا ما ما ما يدخل فيه لا الرهن ولا الكفيل. نعم. طبعا الفرق بين الرهن والكفيل سيأتي. ولا أخذ غيره عنه، ولا أخذ غيره عنه عوض، يعني مثلا أنا بعت 100 كيلو بر، يوم جاء وقت التسليم قلت له إبراهيم والله شوف بر ما لقيت، إن مر معنا إذا ما لقيت السلعة شو يسوي؟ نعم. كيف في ذا اقتراح ثاني؟ إلا عندي 200 كيلة من الشعير، الآن دخلنا في بيع آخر، لا فلا يصح، من أسلف فلا يصرف إلى غيره. نعم. قال رحمه الله فصل، وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا. أيوة الآن انتهى من البيوع، الآن دخل في باب القرض، القرض ليس بيعا، قرض ليس بيع، الربا بيع، القرض ليس بيعا، القرض عقد إرفاق، تعريفه عشان ما ننساه دفع مال للغير إرفاقا وأخذ بدله، أخذ بدله، دفع مال للغير إرفاقا وأخذ بدله، دفع قلنا دفع لأنه مو بعقد مو بيع، إرفاقا يعني لأنه ما في مقابل، لو صار في مقابل يصير ربا، يعني تدفع مثلا مال وتسترده نفس المال من باب التثريج ليس معاملة تجارية. وأخذ بدله يعني ما تأخذ نفس اللي دفعته، لو أخذت نفس اللي دفعته شو يصير؟ عارية، لو أخذت نفس اللي دفعته يصير عارية، يعني أنا أدفع مثلا سيارتي مثلا لجاري وسيرد علي سيارتي، هذه وشي؟ عارية. لكن لو أعطيته سيارتي وقال لي قال ترى ببيعها وبجيب لك بدلها، وش صار هذه؟ قرض. إذن هذه أشياء لابد من ضبطها. إذن الآن دخلنا في باب هو معاملة مالية لكن ليست بيع، ليست بيع، فاحتاجنا مع هذه المعاملة المالية إلى توثيقات ستأتينا بعد هذا الباب. نعم. قال رحمه الله كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم قال كل ما صح بيعه صح قرضه إلا المنافع المذهب. المنافع يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ يجوز، مثل الإجارة أو البيع الدائم اللي هو مثلا المرور في الطريق. هنا كل ما صح بيعه أي في الأعيان، في الأعيان لنا ذي ذهب، غنم، دور، سيارات، قال إلا بني آدم، إلا بني آدم فلا يقرض، لأن بني آدم لو وهب هذه الطريقة، طبعا لو هو وهب تمليكا ما في مشكلة، في مسائل متداخلة. الآن لو رجل عنده عبد، لو وهبه لصاحبه هبة هل يصح؟ يصح، وينتقل الملك كامل. لكن لو أقرضه لا ما يصح، لأن الإقراض هو سيستهلك هذا المقرض وسيرد بدله، فهو من جهة استنفع بالمال ومن جهة أخرى سيرد البدل. طيب ألا لو أخذ العبد واستنفع به، هو ما شرى ولا وهب ولا يمكن له أن يستنفع به، وهو سيرد غيره، وخصوصا هذا تأتي في مسألة إيش؟ مسألة الإماء، لأن الأمة لو مثلا من أحكامها أن توطى. طيب كيف تقرض أمة وهذاك الرجل له جزء تصرف في هذا المال، ولكنه لهذا التصرف ليس ملكا تاما، فلا بد أن يرد بدله. طيب هذا إذا صار الملك كما عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، فلان يطأ ولا ما يطأ؟ إذا أغلق الباب، فقرض العبيد لا يصح، أما ما بصح بيعه فيما عدا ذلك يصح. نعم. طبعا صورة المنفعة، صورة المنفعة أني أقرضك منفعة، أقول والله أنا مثلا بوصلك يوم الجامعة وتوصلني يوم، هذه منفعة، هذه على سبيل القرض، على المثل لا تصح. نعم. قال رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون. نعم، فلوس مثل فلوس، هنا المثليات والقيميات، هذه من أبواب الفقهية الدقيقة ومن أبواب النزاع بين الناس. بسم الله. المثلي ما هو المثلي؟ المثلي ما كان مكيلا أو موزونا من غير صناعة، ما كان مكيلا أو موزونا من غير صناعة، وهنا أدخل معها الفلوس. وهنا نحن ذكرنا في باب الربا، الفلوس ما هي الفلوس؟ هي العملات من غير الذهب والفضة، العملات من غير الذهب والفضة. هنا الريال وش هو، مثلي ولا قيمي؟ مثلي، مثلي. هنا الريال مثلي، وهذه المثل والقيمة هنا لها أحكام، ومن المهم أن تضبط لأنها فيها نزاع. نعم. ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون. نعم، يعني رد المثل، رد المثل حتى لو أن المثل قلت قيمته أو زادت. وهذا مثاله مثلا الريال السعودي، مثلا أنا قبضتك في 1400 مثلا، ونقول 20 مثلا مليون ريال سعودي، في 1440 الآن المليون اللي كان أول يشتريه أقدر أشتري بأشياء ما أقدر أشتري بها الآن، صح ولا لا؟ يعني إيش معناها، قلت ولا زادت قيمته؟ قلت. إذن يجب رد المثل. لو زادت مثلا، جاء رخص مثلا في السنوات القادمة، مثلا صار الآن مثلا العمارة مثلا نشتريها بمليون مثلا، وأنا قرضتك في هذه السنة 1440 مليون، بعد مثلا 5 سنين صارت القوة الشرائية في الريال أقوى، ترد ليش؟ مليون، نفسه مثل. هذا طبعا المثال جرى في كل الموزونات والمكيلات التي لم تدخلها الصناعة. القيمي، نعم، واصل. قول الفلوس يا شيخ ما يدل على مسألة الربا فيها؟ العلة فيها هي الثمنية؟ لا، هم ما قالوا هنا الثمنية، هنا في إشكال، هنا حقيقة في إشكال، يعني هنا فيها إشكال، والإشكال لم يجد له جوابا. يعني في باب الربا قالوا الموزون إذا دخلت الصناعة لا تجري فيه علة الربا، ليس كذلك؟ هنا جعلوا الفلوس من المثليات لأنها موزونة، فتعاملوا معها هنا تعامل وتعاملوا معها باب ربتها. ما الفرق؟ أنا حقا بحثت الموضوع ولم أجد إجابة، لكن أكيد في فرق لكنها خافية علينا، ولكن بشيء من الله جل وعلا بفتحه بإذن الله. لكن ما هو الفرق فعلا؟ لماذا لم يتعاملوا معها تعامل واحدا؟ هنا في إشكال، لكن المهم أن تعرف أن هنا في باب القرض الفلوس العملات سواء كانت ورقية أو معدنية، العملات في باب القرض مثلية عندنا. نعم. فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. نعم، فإن فقد فقيمته يوم إيش؟ فقده. يعني هذه مسألة دقيقة، هذه يعني ممكن تتصور مثلا، نقول مثلا في البر، مثلا البر مثلا قلتك بر 20 كيلة بر، وش اللي واجب عليك؟ ترد لي 20 كيلة بر. قلنا رخاصة غلط ما علينا. افرض انه يوم جاء وقت السداد، جاء وقت التقابض، البر انعدم، حتى بر عشان اجيب لك منه، فتعوضه بالقيمة، لكن هنا تعوضه بقيمة الآن، بقيمة فقده الآن، لأنه لو كان موجودا لاشتريت بالقيمة هذا الذي أنا أريده منك وأعطتني، ليس كذلك؟ فلما فقد تعطيني القيمة الآن، ليس القيمة يوم أعطيت كان ذيك الأيام، تعطيني قيمته الآن لأنه مثلي. نعم. وأما القيمي، نعم، وقيمة غيرها هنا مسألة أيضا دقيقة. أنا مثلا أقرضتك سيارة جديدة مثلا 2018، بعد 5 سنين أنت بزعمك جبت لي سيارة 2018 ونفترض أنها جديدة على قولهم أصفار، وقلت لي هذه سيارة بسيارة. هنا ننظر إن كانت قيمتها بعد 5 سنين مثل قيمتها أنا يوم أني أعطيتك إياها، أنا حين أعطيتك إياها مثلا قيمتها 100,000، إن كان بعد 5 سنين هي نفس القيمة 100,000 أهلا وسهلا، إن كان بعد 5 سنين ولو جبت لي نفس السيارة وجديدة وأصفار لكنها تباع بعد 5 سنين ب80,000 فأنا أطالبك بكم؟ ب20. إذن القيميات المثليات المكيل والموزون من غير صناعة والفلوس، ما بقي فهو قيمي حتى لو كان منضبطا بالصناعة. لماذا؟ لأنه في العادة القيميات يعني أسعارها تنزل وترتفع، وفي العادة أيضا في العادة في الأغلب أنها لابد أن تستخدم الاستخدام القليل، كما يقولون مثلا أنت تشتري في سيارة مثلا جديدة لو بس مشت متر مترين نزل فيها كم؟ 5,000-6,000، صح ولا لا؟ إذن القيميات هذه تتأثر بأدنى استخدام، فلا بد من القيمة، لا ينظر إلى المثل مهما كان الأمر. نعم. قال رحمه الله، رحمك الله، ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم، ومن الأسئلة المهمة في القرض أن القرض حال ليس فيه تأجيل، القرض حال. يعني مثلا لو أعطى إنسان آخر قرض وقال أجب لي بعد شهر شهرين 3 سنة، فإن هذا التأجيل هو من باب الوعد، من باب العقود الجائزة، ليس من باب العقود اللازمة. يعني إن وفي هذا المقرض وصبر على الأجل فجزاه الله خير، إن رجع عن هذا الشرط والأجل فله ذلك. وهذا من هذا الحكم. لماذا قالوا هذا العلم؟ لماذا يعني الله المستعان؟ من علامات المنافقين، 3 من المنافقين إيش؟ إذا وعد أخلف صح؟ طيب كيف الفقهاء هنا يقولون لا؟ قال الفقهاء هنا لا، قالوا حتى نخرج من علة الربا، نخرج لأن المال بالمال إيش؟ لابد لكم متقابل صح ولا لا؟ متساوي. فإذا نقول أنه هذه العلة لا تنفك، هو إرفاق إرفاق لا بأس، يعني خذ مثلا 100,000 ريال وجبها لي بعد شهرين 300,000 ريال إرفاق، لكن هو في الحقيقة من جهة أخرى هو باع 100 حالها ب100 مؤجلة، ولذلك قلنا ينزل فيها السعر ويرتفع. فإذا ما هو المخرج حتى ينطبق؟ طبعا المخرج ليس مخرج علة واحدة أو مثلا فهم مثلا الشيخ، لا، المخرج مخارج كثيرة، حديث وعلل واستنباطات إلى آخره، لكن قالوا حتى نخرج من هذه العلة إذا فالأجل في القرض لا عبرة له، لا عبرة له. يعني لو أقرضتك الآن 100,000 وقلت لك بتجيبها لي بعد 20 سنة، توك طالع من الباب تقدر تجيبها، يلزمك أن تأتي بها، والأجل هذا لا عبرة له، ولكنه لا شك يستحب الوفاء به. نعم. قال وكل قرض إيش؟ كل شرط يجر نفعا. نعم، يعني كل قرض يجر نفعا فهو ربا، طبعا إذا كان هذا النفع مشروطا، إذا كان هذا النفع مشروطا. أما إذا كان النفع غير مشروط فعلى حسب، إذا كان حيلة على على على مثلا ربا فلا شك أنه يحرم، لكن إذا كان هكذا عفويا بدون شرط فإنه يجوز. نعم. ولذلك قال بعض الفقهاء، قال هذه العبارة أدق، كل قرض إيش وش قال المؤلف؟ كل شرط يجر نفعا، قال هذه أدق من كل قرض جر نفعا، لأن هنا كل قرض جر نفعا معناها نفع مشروط أو غير مشروط، هذا ليس صحيح. فالعبارة الأدق أن يقال كل شرط جر نفعا. نعم. وشو؟ إيه، لكنه توجيه، لأنك أنت الآن الفقيه إذا أخذ الحديث ترجعنا على الموضوع، إذا فاهم عليك، هذا ما بالمزاح بس، أيه ما في مشكلة. لكن الآن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفهم خطأ، عرفت؟ حتى لا تفهم، لأنك الحين أنت درس طلاب، عندك طلاب، عندك ناس، عندك مثلا فتاوى، عندك كذا، عندك، فليس فهم الناس مثل بعض، وهذه أكبر مشكلة. يعني القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته فهموه مباشرة، طبيعة فهموا، لكن نحن الآن لو نقرأ القرآن وما نقرأ تفاسير ما نفهم مثل ما فهم، صح ولا لا؟ هذا فيه ضعف اللغة وضعف الاستعداد، هذا شيء لا نفك منه في الزمن هذا، لا نستطيع أن نفك من هذا الشيء. أما الجيل الأول لا، الجيل، ولذلك لما الجيل الأول كان علمهم بلا كتب، كان علمه بالتلقي، يجلس ويحفظ الدرس كامل ويطلع وما تجد يراجع إلى 100 سنة تقريبا، ما كان فيه كتب، ما كان فيه كتب. لكن بعدما ضعف الاستعداد، حتى شوف ضعف الاستعداد في السنة الثانية، القرن الثاني الثالث، احتاج العلماء أن يضعوا كتبا حتى يحفظوا الدين. وفعلا لما وضع العلماء كتب، بعض العلماء قالوا كيف تضعون كتب، هذا كان من قبيل البدعة، قال العلماء هذا ليس من قبيل البدعة، هذا من قبيل الحفاظ على الدين. فهنا مثل هذه العبارة هي من الحفاظ على المفهوم الشرعي. نعم. قال رحمه الله: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم، أجود لا أكثر على المذهب، أجود لا أكثر. وش معنى أجود لا أكثر؟ يعني الإبل مثلا، أخذنا مثلا فيها ثني وجذعة وبنت لبون وبنت مخاض، لها سنين، مثلا الجذعة أفضل مثلا من الثني لأنها أكبر. فلو أن مثلا أحدا استلف مثلا ابن بنت لبون مثلا ورد جذعة، يعني رد، يعني خذ واحدة بواحدة صح، لكنها أفضل، هذا على المذهب لا شك فيه صحيح، لأن الرسول استلف ثنيا ورد رباعا كما جاء في الحديث. أما الرد الأكثر مثلا خذ ناقة ورد ناقتين، هنا على المذهب لا يصح. نعم. في هذه شفت تكون في الذهب والفضة، لو استسلفت هذه جرامات ذهب مثلا رديتها بعد ممكن ترد مثلا 21 مثلا انت ماخذ 18 ترد 21 اي حد بعض الصور لا لا لا لا ترد فيها الصوره عرفت يعني بعض الصور لا ترد فيها يعني لكن هنا ايضا يعني يشكل شيء اخر قالوا الا هديه من غير شرط أرضا رديت هذا مثلا اخذت ناقه ورديت ناقتي ناقه عن الناقه وناقه هديه تمشي لكن يعني في بعض الاشياء يبغى لها استيعاب اكثر نعم قال رحمه الله فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه طيب الان قلنا ان هذا الان القرض ليس ايش ليس بيعا هنا الان الرهن والضمان والكفاله هذه اسمها عقود توثيقه عقود توثيقه يعني استوثق الدين استوثق هذا القرض يعني من حقي ان حينما انا يعني احسنت واعطيت مثلا قرضا ارفاقا طبعا هذا يمشي بالقرض والدين من حقي ان اخذ توثقه بهذا الدين ممكن اني اخذ رهن وضمان كفي اجمع الثلاث كله ممكن اني اكتفي باحدهما باحدهم ممكن اني ما اخذش فهذه عقود توثق طبعا الرهن هنا هل هو عقد جائز ام لازم إجابة أخرى هذه جبت نصف الإجابة قبل القبض يا شيخ أيوة إذا قبض خلاص أحسنت هذا النصف الثاني إذن قبل القبض جائز يعني جائز معناها وش معناها للراهن أن يرجع في شرطه مثلا هو أقرضه أو باعه دينا وقال بشرط أن تعطيني رهن قال ابشر أعطيك رهن أجيبه لك مثلا بعد بكرة فتم البيع وتم القرض بعد بكرة قام الراهن إيش ورجع هل للقاضي أن يلزمه أن يدفع الرهن ليس له فإذا أقبضه الراهن أقبض المرتهن الرهن هنا صار العقد جائزا كما قال أخوكم إبراهيم في جهة المرتهن ولازما من جهة الراهن يعني ليس للراهن أن يرجع في هذا الرهن ولكن المرتهن لو مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة وهذا الرجال قاعد يوفي له أقساطه ووثق فيه المرتهن قالوا خلاص أنا ما عاد بالرهن هذا ورده له ذلك له ذلك إذن فهو عقد الرهن جائز قبل القبض بعد القبض لازم وبعد القبض لازم على الراهن جائز في حق المرتهن سم جائز قبل القبض ايه قبل الرهن قبل الرهن الرهن اللي هو الرهن الشيء المرهون يعني مثلا انا بعتك او قرضتك قلت لك عطني مثلا السياره رهن انا او انت قلت عطني السياره رهن مثلا فانا ان اعطيتك اياها وانت قبضتها انت البائع ان اعطيتك اياها وقبضتها خلاص القبض هذا يلزمني أنا يدافع الرهن لكن أنت في حقك لا يلزمك تقدر ترد الرهن لما قبض القبض لا سم قبض القبض جائز لكليهما أي أكيد إذا كان جائز على الرهن فمن باب أولا جائز على المرتهن ما في كلام إذا كان جائز على المرتهن بعد القبض فمن باب أولا جائز قبل الرهن لا قصدي شيخنا إذا مثلا إذا واحد أسلف واحد الآخر إي واضح أنا مثلا أقول لك مثلا أنا أقرضتك 100,000 وانت قلت لي وانا قلت لك جيب لي رهن مضبوط فانت رحت دورت لي رهن انا لي ان ارجع اقول لا خلاص هو انت لا تجيب لي رهن جزاك الله خير وانت حتى لو قلت بجيب لك رهن ابشر بجيب لك ابراهيم رهن ثم هونت انت بعد ما اخذت الفلوس الله يهديك هونت قلت لا والله ما بجيب رهن القاضي لا يستطيع ان يلزمك ان تدفع الرهن لانه ليس من شروط البيع وليس من يعني المعاني اللازمة في البيوع فهو أمر زائد أمر زائد لكن لو أنت أعطيتني سلمتني الرهن خلاص أنت ما تقدر تتراجع شبت حتى أنا إذا تراجعت أنا من نفسي بها ونعمة ولا لا نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر هنا قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه حتى العبد وحتى الأمة كذلك لأن هنا الأمة والعبد ليس للمرتهن حق أن يستخدمهم، فخلاص لأن ملكه مستقر للمالك الراهن، ليس كالقرض. القرض لا، الراهن في القرض المقرض له حق في الذمة، وهذا الذي دفعه خرج عن حقه، خرج عن ملكه، وبقي ملكه في الذمة معلق. أما الراهن إذا دفع فحقه عليه لا ينفك، فلا يجوز للمرتهن حينئذ أن يستنفع بالراهن إلا بشروطه كما سيأتينا. نعم. وكذا ثمر وزرع لم يكن هنا نجيب طرفة كذا نغير بالجو، كما حمر معنا في الوقت كم ساعة؟ أوف الله يعينكم إلى باب الحوالة. يحدثني مرات الشيخ أنور فضري رحمه الله، يقول كان عندي، طبعا هو يدرس كثيرا، فيقول أحد الطلاب في الشريعة جاب لي مذكرة لأحد الدكاترة وكان فيها باب الوكالة، يقول في الروض مكتوب والوكالة عقد جائز، يقول فعلق الدكتور حفظه الله وبارك فيه قال نعم جائز لقوله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. وين راح ذهن الدكتور؟ جائز ضد ايش؟ الحرمة. وهنا عقد جائز ايش؟ اي ليس بلازم. وهذا يعني فعلا تفوت على مثلا بعض المدرسين في كل مكان، كل مكان يعني ما يخلو احد من هذه التفويتات، يعني حتى لو بلغ الانسان مبلغا في العلم سبحان الله تجده يخطئ بعض الاحيان، اما مثلا سبق لسان او مثلا يشرد ذهنه فيخطئ، هذه كثير تصير. وبعض الأحيان لا، فعلا هو يصير فاهم شيء ولو بلغ في العلم يبلغ، يصير فاهم شيء خطأ، إيه، فهذه ما يخلو منها أحد. نعم. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. نعم، هنا من الاستثناءات كما قلت لك، هذه الأبواب متداخلة. الحين بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشروط. أحسنت، إن شاء الله فقيه. طيب الآن رهن الثمر قبل بدو صلاح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ قالوا لأن أصلا الرهن ليس فيه قوة، يعني كما ذكرنا ذلك مثلا بعقد اللازم أصلا، وإذا صار لازم يلزم من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فإذا هنا اغتفرت الجهالة، اغتفرت الجهالة. إن طاب الثمر فبها ونعمة صار رهن، وما طاب أصلا الرهن أصلا ليس بلازم، صح ولا لا؟ فإذا هنا اغتفرت الجهالة لأن أصلا ليس بيعا. نعم. وقن دون ولدي ونحوه. نعم، هنا كما ذكرت لك أيضا من المسائل المتداخلة، قن دون ولده يرحمك الله. لماذا قال قن دون ولده؟ لأن أصلا في عندنا في البيع لا يجوز البيع، لا يجوز بيع العبد دون ولده، لا يجوز بيع العبد دون ولده. يعني مثلا إنسان عنده مثلا عنده عبد، أب وابنه كلهم عبيد عنده، فما يجوز أن تفرق بين الأبي وأبيه وابنه، أو بين الأم وابنها مثلا، ما يجوز في البيع، لا بد تبيع جميع وتجمع جميع كما ورد في الحديث المخصوص. لكن هنا في الرهن مستثنى. لماذا؟ لأنه في الرهن سيعود الملك، اللي الرهن هو عقد استيثاق فقط، يعني شيء يطمن المقرض أو يطمن البائع، وهو في النهاية سيعود. الأصل أنه يعود، ممكن صح أنه يعني يتعرض لبيع أو ها شيء سبحان الله، لكنه في الأصل أنه سيعود. نعم. طبعا هنا باب الرهن المؤلف رحمه الله استطرد فيه قليلا، يعني كأنه خرج عن أخصى الخصرات، يعني مثلا في باب القرض، باب مثلا الكفالة، مثلا باب الحوالة، مثلا أبواب كثيرة ما شاء الله تبارك الله أبدع في اختصارها. هنا كأنه أطال، يعني طبعا ممكن لأنه فعلا باب الرهن يعني هو باب طويل وفي أحكام، لكنه هنا أيضا كأنه أسهب فيه. نعم. نعم. ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كما ذكرنا لك. نعم. وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، ولا يجوز، ولا يجوز، حرام يعني. سم في سؤال يا شيخ، تفضل. قال وقدم دون ولد ونحن قال عندنا شيخ حاشي قال فلا يصح أن يجعل ابنه ولا أبي رهنا وما يفعله الأعراب هذا الإحرار. إحرار. الضمير يشير إلى القنوة للمرأة. لا هنا قال ولا وإيش وإيش العبارة؟ مشكلة. هنا ودون أي يصح أن ترهن العبد دون ولده. مضبوط. ترهن العبد دون ولده. في الحاشية هنا قال الأخ لآخره هو لو صار هنا يعني يتصور أنه هنا الأحرار أو أيضا مثل ما يلحق مثلا في باب الحنابلة عند الحنابلة لكن هنا الحديث نصت على الأب والفرع والأصل فقط واضح؟ المواثرة عادي نوضح ما عندنا مشكلة نعيد ونزيد لأنه يوضح لا روحي سم وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر. أي وهنا يا الربع فيه يعني رسالة وهي أن الأمانات لا بد أن تحترم مما يأسف له الإنسان أن بعض الصالحين ليس كلهم إذا اؤتمنوا على شيء يتهاونون. بضرب لك مثال ومثال ثم مقام. واحد مثلا معه في مخباه ميزانية مثلا نقول إيش نقول نادي صيفي ولا ها؟ بعضهم تجده يتساهل أن يشتري لنفسه من هذه الميزانية بقصد النساء أردها. هذا يجوز ما يجوز؟ ما يجوز، حرام. هذه ليست لك، ليس معناها أن عندك أنه يجوز تتصرف فيها. وهذه من الأشياء التي يقع فيها بعض الناس جهلا، هو يعني هو ما يدري الحكم، يحسب أنه عادي هماني بس هم شيء رجعتها نفسها. لا لا لا، التصرف حرام، التصرف. وأيضا هنا التصرف في الرهن، يعني الرهن في يد المرتهن أمانة، الرهن في يد المرتهن أمانة، فأيضا لا يجوز له أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن. الراهن لا يجوز تصرفه لأن تصرفه في الرهن إيش يشفضي إليه؟ والله خبرك بجاهي يا ربي. الراهن إذا تصرف في الرهن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ضياع الحق على المرتهن، صح ولا لا؟ والمرتهن إذا تصرف في الرهن كذلك يؤدي ضياع الحق على الراهن. يعني ممكن مثلا هذا الرهن أغلى من قيمة الدين وبأي حق أنت تتصرف فيه؟ أيضا لا يجوز التصرف فيه حتى في ما دون ذلك إلا بشرطه كما سيأتينا بعد قليل. قال رحمه الله إلا عتق رهين وتؤخذ قيمته منه رهنا. نعم، هنا العتق استثنوه، عتق الراهن استثنوه. لماذا؟ لأن كما قيل العتاقة تسري وتشوف الشرع للعتق، لكن الحق لا يضيع على المرتهن. فإذا إذا رهن الإنسان عبدا ثم اعتقه فإنه يلزمه القاضي أن يجعل مكان العبد قيمة العبد رهنا. كم العبد يسوى؟ 100,000، رح جيب لنا 100,000 وحطه عند الرجال رهن إلزاما، لا بد أن يكون مكانه حتى يحفظ حق المرتهن. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن. نعم، أمانة يعني معناها أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ولا يجوز له أن يستخدمه في شيء إلا بشرط كما سيأتي معنا قبل قليل. نعم. وإذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى. إذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما. نعم، إذا رهن البائع أو رهن المشتري، رهن المشتري عند اثنين، صورة مسألة. أنا مثلا مثلا أنت يا إبراهيم أنت اسمك كذا زيد ولا؟ إيه. أنت إبراهيم أنت زيد، أنت مثلا أقرضتموني شيئا وأنا رهنتكم شيئا، أنا راهنكم اثنين فوفيت لأحدكما انفك حقه من الرهن بقدر ما له. يعني مثلا أنا خدت منك 25,000 وأنت خدت منك 75,000، 25 مع 75 100، 25 تشكل من هي كم؟ ربع. أنا رهنتكم مثلا سيارة ثم وفيت لك يا إبراهيم، انفك ربع الرهن بقدرك أنت وبقي 3/4 الرهن في حقي زيد. كذلك العكس، لو أنكما أنتما رهنتم عندي شيئا أنا أقرضتكم، أنا اللي أعطيتكم المية، أعطيتك يا إبراهيم 25 وأعطيته 75 وأنتم رهنتموني سيارة، فأنت وفيت لي فإنه ينفك من القرض بقدر ما وفيت لي، وهو نفسه. نعم. أو رهناه فاستوفى من أحدهم أن فك بنصيبه. نعم. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن للمرتهن في بيعه باعه. نعم، هنا المسائل التي يجهل فيها الناس، الناس يظنون أن الرهن مكان الدين بدل الدين، وهذا غير صحيح. الرهن توثقة بس. بعض العوام يظن أن الرهن إنك أعطيتني رهن خلاص ترك أعطيتني الإذن أني إذا ما جبت فلوسي أخذ رهنك. لا، مو صحيح، ليس كذلك. الرهن توثقة. فإذا حل الدين، إذا حل الدين ولم يوفي، وش نسوي؟ وش يسوي هذا المرتهن؟ يروح يبيع؟ لا. إن كان الراهن أذن في البيع للمرتهن بها ونعمت. إذا الراهن ما أذن، هل للمرتهن أن يبيع؟ طيب فلوسه يترافع القاضي. القاضي هل يبيع؟ يجبر. إذن ما يبيع. هذه المسائل المهمة، يجبر. وهنا الإجبار أليس فيه خلل بشرط الرضا في البيع؟ بحق. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. طيب ما باع؟ هنا عاد شو سوي؟ ما عندي. إذن هذه مسائل لابد أن تفهم، لأن بعض العوام يتساهل، يعني خلاص يلزم أن أعطيتني رهن بأروح أبيع. لا لا لا، أنت عندك رهن لا بأس، ترفع للقاضي إذا ما أذن لك. القاضي هو اللي يتفاهم مع هذا الرجل في بيعه وعده. نعم. وإذا سم ما في مشكلة، يبيعه ويوفي، يأخذ ال من الرهن. ما ذكرنا تعريفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم جايب شاهد مستعد، لكن توفيته صائر صائر. طيب، الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين أو بعضه منه، أي من الرهن أو من قيمته. الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين أو بعض الدين، كما ذكر الأخير سؤالك ذكر، أو بعض الدين من الرهن نفسه. هذا مثلا صورته، مثلا صورته مثلا لو أني مثلا لو كان قرض مثلا ماشية أربعة أغنام مثلا، وهو رهني أربعة أغنام، فلما حل الأجل، أو مثلا نقول مثلا أنا أعطيته مثلا دينته قرضته أربعة أغنام وأعطاني مثلا نقول خمسة أغنام، حتى خمسة أغنام، لما حل الأجل هذا المرتهن يكلم الراهن يقول ها تعطيني ولا روح بع ولا أبيع أنا، صح ولا لا؟ ممكن أيضا للراهن إيش يقول؟ يقول ألا أنا أخذت منك أربع عروس، خذ مني أربع عروس بس رجع واحدة وخلاص، صح ولا لا؟ إذن يمكن استيفاؤه منه أو من قيمته، أو من قيمته. فهو إذا كان قيمة الدين أقل، إذا كانت قيمة الرهن أقل من الدين واضطروا إلى البيع، يبيع القاضي أو مثلا يبيع لنفس المرتهن إذا أذن له ذاك أو بحسب اتفاقهما، يبيع ثم يأخذ هذا الجزء الدين والباقي في ذمة الراهن، ما يسقط. يعني مثلا هو قرضه 100,000 أو باعه دينا 100,000 وأعطاه رهنا في مثلا شيء يسوى له 50-60، فعلا يوم جاء باعه باعه 50 الثانية تروح، لا ما تروح، تبقى في ذمة الراهن، يلزمه القاضي أن يدفعها. نعم. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن للمرتهن في بيعه باعه كما ذكرنا لكم، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، يخيره القاضي، يقول يا رد الرجال دراهمه ولا ترى بنبيع. نعم. فإن غبى حبس وعزر. نعم، قبل أن يبيعها القاضي، يعني يسوي معه كل الطرق، لأن الأموال محترمة، أموال المسلمين محترمة، ليس معناها قاضي خلاص، لا، نحن نريد أنه يبيعها بالطيب، فإذا رفض أيضا هو ظالم، ونصر أخاك ظالما مظلوما، فننتقل معاني أشد، وهو الأشد ما هو الحبس والضرب، فإن باع وإلا نعم. القاضي، قاضي كما جاء في تعريف القاضي انه هو ملزم، قراره ملزم، فتواه ملزم. سم سم، كيف يأذن مع اجبار القاضي؟ كيف يأذن؟ قاضي اجبر، وش معنى الاجبار؟ اي اجبره القاضي على البيع. الحال الاولى، الحال الاولى ان يأذن الراهن للمرتهن في البيع، يعني بينه وصاحبه. الحالة الثانية يقول حين الآن المرتهن مع الراهن دخلوا في خصومة، من من من من تعريف القاضي انه يفصل بين الخصومات، صح ولا لا؟ دخلوا في خصومة، راحوا القاضي، القاضي شو يقول؟ لا، يقول يأمره بإيفاء الدين، ما يأمره بالبيع، ولا يجي طاري البيع ولا يجي بيع الرهن، يقول سدد الرجال درهمه، يجبره على ذلك، هذا الحق. هذا الرجل قال ما عندي، ما عندي ما أوفي له. هنا رهن موجود، يقول له القاضي خلاص بيع الرهن وسدد الرجال. رفض، لأنه لو قال بيع الرهن وسدد الرجال صار البيع بيع رضا، صح ولا لا؟ خذ البيع وراح الحمد لله. لا، رفض، هل يترك؟ لا، هنا القاضي يجبره، يلزمه كما يقال، يعني يحكم فيه أنك لازم تبيع، فيبيع مجبر لو مبراضي بلا كيفه. إن رفض بعد حتى مع الإجبار والغصب أنا يحبس. نعم. قال فإن صرفه حاكم وفى دينه. هذا في الأخير كما ذكرت لك. يعني هذه مراحل تعامل القاضي مع الرهن. تعامل القاضي مع الرهن. نعم، وكما ذكرنا لكم باب البيوع لابد أن تستحضر دائما الحكم التكليفي لك أنت، الحلال الحرام، وأنك لو كنت قاضي كيف تفعل. نعم. قال رحمه الله: وغائب كممتنع. الغائب اللي هو الراهن، لو صار الراهن غائبا يعني بعدما جاء وقت سداد الدين، المرتهن ليس له حق أن يبيع الرهن، شوف الحقوق محفوظة، لكن هنا في هذه الحالة الآن هو يريد حقه أيضا، فيرفع للقاضي، هذا المرتهن يرفع للقاضي، يقول أنا الرجال فلان الفلاني دينته وعطاني هذا الرهن ولا عاد أدري وينه، فالقاضي يضرب له وقتا وأجلا ويبحث عنه بطرق معينة، فإن مر الأجل والبحث استغرق ولم يأتي، فقدنا الرجال، وحتى ما ندري هو مات مو ميت، ما ندري، يعني لأنه لو مات صار هذا قضية ورد وقضية ثانية ونزاع آخر، لكن في حال أن ما ندري هو مات وليس بميت، هنا لا يضيع الحق على هذا المرتهن، ويباع الرهن ويوفى له للمرتهن حقه. نعم. وإن شرط ألا يباع إلى حد الدين، هذا شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى الرهن كما ذكرنا في الشروط الفاسدة في البيع، وإذا كان الشرط يخالف مقتضى البيع، فهنا الشرط هنا مخالف لمقتضى الرهن، يقول لك برهنك بس بشرط ما تبيع، طيب وش الفائدة يا جل؟ نحن قلنا في تعريفه يمكن استيفاء الدين أو بعضه منه أو من قيمته. نعم. أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن، وهذا اللي كما ذكرت لك يقع فيه العوام كثيرا، يقول لك اسمع شوف جبت لك دراهم خذ الرهن، هذا يقع فيه العوام كثير، هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه بيع معلق، لأننا قلنا التعريف مهمة، هنا الرهن توثقة ليس بيعا، توثقة، والرهن هنا يتعامل معه بتعامل، يعني يؤخذ الدين منه أو من قيمته أو يرد فيرجع بالكامل، فحينما يقول هذا الراهن للمرتهن إن أتيتك بدينك وإلا فالرهن لك، صار هذا بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح، فهنا أيضا الحالة لا تصح أو لا يصح هذا الشرط، لأنه يعني توجه إلى بيع، توجه إلى خلل في شرط البيع. نعم. لما صح الشرط. نعم. وللمرتهن أن يركب ما يركب. هنا كما ذكرت لك ما يجوز للمرتهن أن يفعل مع الرهن، لأن قلنا أن الرهن أمانة، لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الأمانة. لكن هناك أحوال تجعل المرتهن له حق أن يتصرف في هذا الرهن، وهذه كما يقال قاعدتها أغنمها بغرمها. لما كان هو يعلف هذه الدابة، وعلف الدابة المرهونة ليس واجبا عليها، فكذلك هو واجب على، لأن الدابة الآن مثلا واحد رهن ناقة، الناقة هذه في ملك من؟ ملك الراهن. إذن اللي يصرف عليها من؟ الراهن. لا يصرف عليها مرتين الراهن حتى صرف عنده، حلو دخلني في حلالك. فالذي يصرف عليها الراهن، لكن لو أن المرتهن صار يصرف عليه هو، هذا الآن تبرع صح ولا لا؟ والتبرع هذا غرامة صح ولا لا؟ فيأخذ غنم حليبها وركوبها بالمعروف، يأخذ غنم حليبها وركوبها بالمعروف. نعم سم. لا ما يجوز. يقولك مثلا لو ناقة مثلا والراهن هو اللي قاعد يعلفها وذا، هذاك ما يجوز يسوي بها اي شيء، بس يحفظها عنده بس. مسألة جميلة ايها الفقهاء، يلا اوجد الحق المتماثل بالمتماثل، واوجد الفرق بين المتفرقات. احسنت ما شاء الله تبارك الله. سيارة ما لها نفقة لازم حقف عند الباب وخلاص، مع السلام، ما لها نفقة لازم. مثل كالبهيمة لو ما ينفق عليها ماتت، عرفت الشيخ؟ فهنا السيارة ابن فعلا يرد مثلا في بعض الطلاب انه خلاص حلو بعد بنزين بغير زيت ولا شيء، لا ايه يعني يقول هذا هذه نفقاتها، لا ليس هذه نفقاتها، لو تركت لا ما احتاجت الى هذا. لكن البهيمة لو تركت ماتت، اما ينفق عليها الراهن او ينفق عليها المرتهن، فاذا هنا تسومح لما صار المرتهن ينفق ان ياخذ غنم ركوبها وحليبها. نعم. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم. وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. نعم. هنا مسألة، وهو أن الأمانة في يد الإنسان ليس مسؤولا عنها، هو مسؤول عن إيش؟ حفظها بس. لكن لو ورد وارد على هذه الأمانة يضر بالأمانة، هنا ماذا يفعل المؤتمن؟ إن دفع الضرر تبرعا فليس له أن يرجع، وإن دفع الضرر وهو طب ما إذا هنا مثلا إذا كان إن دفع الضرر مثلا أول شيء يأخذ الإذن، إذا كان الإذن ممكنا فإن تصرفه تبرع إلا بالإذن. يعني رجال عنده أمانة رهن ناقة، وهذه الناقة جاها مرض تحتاج إلى علاج، من المسؤول عنها؟ الراهن. المرتهن هنا يعرف الراهن أين مكانه ويستطيع أن يأخذ منه إذنا، لكنه لم يفعل، هو بنفسه راح وجابه وعالجها، هل له أن يقول للراهن أعطني؟ لا ما له، لأنك تقدر تأخذ إذن وأنت تصرفت بلا إذن، فتصرفك هنا بلا إذن مع أنك كنت تقدر على إذن صار تصرفك هدرا تبرع، ما حساب جاك الأخير ولا من قال تتصرف. لكن إن لم يستطع أن يأخذ إذنا ما قدر لأي عذر، ما قدر مثلا الحين مثلا في زمننا هذا مثلا جاء الناقة مرض، تقع الرجال جوا مقفل، راح للبيت ما لقاه، مسافر مثلا افرض يتركها. هنا إن أنفق عليها بنية الرجوع، يعني قال ارجع تدري إلا ماني بخليها ميتة بروح على المصرف، لكن لين جاء خدت منه، وهنا النية حتى تؤثر في المعاملات، إن أنفق عليها بنية الرجوع فله أن يرجع، إن أنفق عليها بلا نية رجوع لكنه تحسف قال الله يا أخي لا تدري خلالين جخت من لا ما عاد له أن يرجع، هذا عاد أمر بينه وبين الله. نعم. وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. نعم. إلا رجع بالأقل مما أنفقه. طبعا هنا أيضا مسألة أن هنا في الأشياء التي فيها الإذن ونية الرجوع في الأشياء المحترمة التي فيها الحياة وهي في الحيوان فقط، أما في الأشياء التي ليس فيها حياة فليس للمرتهن أن يتصرف إلا بالإذن ولا يترك على ما هو عليه. يعني مثلا لو أن راهنا رهن مثلا سيارة مثلا، والسيارة هذا مثلا واقف عند باب الرجال ونسلم كفرها، هنا ليس للمرتهن أن يتصرف فيها إلا بالإذن فقط، يعني لو ما لقى الإذن خلى على ما عليه لأنه ما ما ما, ما ليس حيا يموت، اتركها على ما عليه، ما عندك إذن اتركها. لكن لو أنه لم يتركها وقال إلا بصرح الكفر وراح جاب لها عامل وفك الكفر وصلحه وجاء الرجال أن أنا خصومة، نقول لك أيها المرتهن اللي دفعت الكفر لك الكفر، بس الكفر لن نفكر إياه، القيمة اللي صلحت بها ما لنا شغل فيك. واضح؟ سم خلي يطيح، ما خله يطيح، ما شاء لك منه. إيه لأنك الآن مثلا إذا قلنا مثلا الجدار هذا الحين مثلا عندنا بلك الآن قمت بنيت بلك، البلك هل ممكن انك تسترده؟ ما يمكن ولا لا؟ بل بتكسر. اذا لو حطيت بلك وجا الرجال وقلت والله ترى انا حاط بلك، يقول اخذ بلك، عرفت؟ لكن لو ان هذا الرجل مثلا جاء وحط شينكو مثلا وجاء قال ترى انا سدد، قال خلاص شينكو خذ شينكو يصنع انك تفكه وتستنفذ، صار ولا لا؟ اذا هنا ليس للنفقه الا باذن لانه ليس في حياه يتحترم. نعم. لا أعد في مسألة مهمة ما علقنا. فإن أنفق عليه بأذن راهن مع إن كان لم يرجع. نعم. إذا رجع بالأقل مما أنفقه. نعم. إذا رجع يعني إذا حين قررنا يعني مثلا أنفق بنية الرجوع وأراد أن يرجع، هنا الآن لما أراد أن يرجع هنا مسألة نزاع أخرى. هنا كما ذكرنا في باب البيع قلنا أن هناك ثمن وهناك قيمة، صح ولا لا؟ وش الفرق بين الثمن والقيمة؟ ثمن؟ أي ثمن السلع حاضر يعني، أما القيمة قيمة مثل السوق. أنت ها شطفتها بس ها الثمن، ثمن قلنا أنه إذا كان أحد النقدين فهو الثمن ذهب الفضة أو ما دخلت عليه الباء، صح ولا لا؟ لكن القيمة كما ذكرت هي قيمتها في السوق، يعني مثلا أنا مثلا شريت مثلا بخمسين ألف سيارة لكنها تسوى في السوق ستين ألف، كم ثمنها وكم قيمتها؟ طيب هنا إذا أنفق صلح مثلا أو مثلا عالج هذه الناقة مثلا بخمسين ريال، إذا كان قيمة علاجها باربعين ريال وهو عالج بخمسين وش يأخذ؟ أنا مسألة دقيقة، يأخذ أربعين، إذن يأخذ الأقل إما من القيمة أو الثمن. وإذا في نفس الوقت قيمة علاجها بمية لكن هو جاب ما شاء الله كاس مضبوط وعالجها بخمسين وش يأخذ؟ قيمة ولا الثمن؟ يأخذ الثمن، إذن يأخذ الأقل من القيمة أو الثمن. نعم. فأيضا تأتي نفس معنا مسألة في بعض الأبواب. نعم. ومعار مؤجر ومودع كرهن. نعم، إذن معار مؤجر مودع ما تتصرف فيه إلا بنفس الشروط، إذا كان حيا فتأخذ إذن، ما في إذن ما قدرت الإمكان إذن تنفق عليه بنية الرجوع، أما إذا كان ما في حياة فلا تنفق إلا بإذن، وإذا أنفقت بلا إذن ترجع بآلتك. مثاله مثلا في قال عارية والمؤجرة والمودعة، مثلا في الأجار واحد استأجر شقة، الآن صيانة الشقة من هي عليه؟ على صاحبها، أنا أقول لكم باب هذا الباب متداخل باب الإيجار ما باب حريمة. إيه الآن قيمة الإصلاح الإيجار إصلاح السلعة المؤجرة على من؟ على صاحبها. أنا مثلا ساكن في الشقة وخربت عندي السخانة، أفروض صاحب هو يجي يركب السخانة، صح ولا لا؟ هنا طبعا الله المستعان التعاملات فيها فيها ما فيها، لكن مفترض أن المستأجر يتصل على المؤجر ويقول أن سخانتي حقت مثلا المطبخ والعمام فتعال ركب لي سخانة، ما يركب. طبعا هو القاضي هنا يلزمه أن يركب. لو أن هذا مستأجر ركب سخانة، يوم جاي يطلع قال يا حبيبي تعال نقص لي فلوس وكذا، أنا حطيت سخانة لمبات وحطيت مثلا خلطات وحطيت كذا وكذا، المؤجر ايش يقول؟ يقول ما علمتني، فك سخانة كلاينك لمباتك وخلطاتك خذها معك. طيب انا عندي عمال حمام ما دخل فيه. طيب انا ركبت مثلا مدك كهرب مثلا داخل الجدار مثلا، يعني كهرب ما يمكن اخذه، او الحديد مثلا ما يمكن اخذه، لا خلاص راح عليك تبعد كسر الجدار تاخذه عاد فك هناك. ايه فهذا اذا حكم المؤجره والمعاريه والمودعه كالرهن. نعم. ولو خرب فعمره ورجع بآلته فقط كما ذكرنا. صلى الله عليك. كما نفهم من باب ان العين المرتهنه تكون في يد المرتهن. نعم. اجل ايش؟ اما في يد المرتهن او يد او يد العدل الذي بينهم، الاصل مثلا بينهم خصومه، او مثلا يعني هذا الراهن ما امن المرتهن فيتفقان على عدل، مثلا يقول خاص انا المعامله بيني وبينك، ثم يقول خاص بنجعل الراهن عند زيد، فهي في يد المرتهن لا شك. صلى الله عليك. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ولا قرار من صاحبه. اي هذا كما ذكرنا انه اذا دفع عليها، يعني لانها لما كان عنده هذا الرهن لو حرمنا عليه استعماله مع انه انفق عليه، هذا فيه اغلاق عليه تكليف، عرفت؟ نقول له انفق على سم اي اللي عنده الرهن اين. قال رحمه الله: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره للأمانات بل التعدي فيها. وعد وسيصح. ويصح ضمان جائز التصرف. أي نعم، هذا باب الضمان. أنا أقول هذا الباب باب الضمان. ها باب الضمان تعريفه، أبشركم إن شاء الله جبت التعريف بداية، هو التزام حق وجب على الغير في الذمة. التزام حق وجب على الغير في الذمة. صورته رجل زيد أقرض عمرا وقال ائتي بضامن، ائتي بضامن، والضامن هنا عقد توثقة وهو لازم، ليس جائز، لازم. فقام عمرو وأتى ببكر فقال بكر أنا أضمن دين عمرو. الآن بكر سوى التزم حق الغير في ذمته، التزم حق زيد اللي هو القرض في ذمته. هنا الآن صارت ذمته مشغولة، يعني صار بكر مدين لزيد، عرفت؟ الآن زيد هو أقرض عمرو، صح ولا لا؟ لكن لما بكر التزم هذا الحق في ذمته التزم حق زيد، صار إذن الآن صار بكر مدين لزيد. وهذه من الأشياء التي تجهله كثير من الناس. بعض الناس أيضا نفس الرهن، بعض الناس يظن الضمان أنه يعني إذا ما دفع عمر أدفع أنا. لا، من حينما تقول أنا ضامن فأنت مطالب، أنت مدين الآن، يعني لزيد أن يترك عمرا ويأتيك كذا، ولزيد أن يتركك ويتوجه إلى عمرو، ولزيد أن يطالب الاثنين. يعني ممكن، وهذه واقعة كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدائن يسجن الاثنين، بل يسجن أكثر. يعني مرت القصة والعياذ بالله سيئة جدا، يعني المدين مسكين جعل ضامنا، جعل أكثر من ضامن، كل الضامنين هؤلاء سجنهم الدائن، لأنه هو كذا مثلا هذا عمر قام جاب بكر وخالد وفهد كلهم قال هذا كلهم يضمنوني. الحق ليس بينهما، كل واحد بالعالم. هذا الدائن يحق له أن يطالب الجميع وأن يستن الجميع، خلاص التزام حق الغير في الذمة. التزم، أنت كانت ذمتك شاغرة فأشغلتها، لا أشغل أن الله في هذا الأمر. إيه، فهذه من الأشياء المهمة والتي يجهل كثير الناس. نعم، قال الضمان. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب. نعم، طبعا هذه الشروط الابواب من اهم الشروط فيها ان يكون جائز التصرف، يعني بالغ مكلف حر مكلف رشيد، حر مكلف رشيد. الرهن والقرض هذه لا بد ان يكون فيها جائز التصرف. نعم، قال يصح. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره. نعم، يعني ما وجب في الماضي أو سيجب، يقول ادفع له وبعطيك، ادفع له الآن كما تدفع له، هل هو يعني صار ولا سيصير؟ سيصير، يقول عطى وما أبد في ذمتي. أو مثلا ولا بعضهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول أي شيء يجيك فلان ذا يبيك في شيء أبد، ترى أنا ضامنه في وجهي، أي شيء يجيك يبيه. طيب ممكن يجيبي، طبعا عادي إذا كان فيها المسائل يعني فعلا فيها إحسان وهذا الرجل يعرف مضمونه حق المعرفة، طبعا هذا نادر ممكن، لكن في الغالب هذه مسائل فيها خطورة كبيرة جدا. نعم، للأمانات بيتعدي فيها ولا جزء. يعني الأمانة هل يجوز، هل يصح فيها الضمان؟ مثلا أنا أعطيتك يا إبراهيم أمانة تحفظها عندك، وقلت لك يعني أرقهم شين وقوعين جيب لي إبراهيم ضامن يضمنك، هذه مشكلة حد جايبها اليوم. فإذا الأمانة لا تضمن، لأنها أصلا لا تضمن هي في نفسها، فكيف يضمن عليها غيرها إلا في التعدي والتفريط. لو أنا قلت شف أنت والله إبراهيم ما عارف، قلت رجال ما يحتاج ثقة، لكن أخاف أنك تفرط ولا شيء، جيب لي حديث منطقة، هذا يصح فيها. نعم، ولا جزية صورتها لو مثلا هذا الدافع الجزية النصراني أو اليهودي هو تجب عليه الجزية مثلا كل سنة قدر كذا، يقول خلاص أبا أجيب لكم أحد يضمني في الباب هذا، أنا الحين مطالب وبجيب واحد ثاني يصير مطالب معي، وش العلة؟ طيب وش المشكلة؟ مو هذا شيء كويس؟ هذا جزء من الجواب، ولأن فيها فوت المصلحة الصغار. الآن إعطاء الجزية وش مصلحته؟ الصغار. فهذا إذا جاب ضامن ممكن يصير يجيب لنا الجزية منه، إذا فات الصغار لا ما يصح الضمان في الجزية. نعم، وشرط رضا ضامن فقط. بس يعني مثلا لو قال المضمون لا ما أبي فلان يضمني، أنا هذا رجال ما بي، أو قال البائع هذا الرجل لا أريده ضامنا، لا اشترط. بل إذا هذا الضامن أوجب على نفسه فإنه عقد لازم يوجب عليه، رضى ذا ولا ما رضى ذا، يعني كلا، لأن الآن فيه الضامن والمضمون له. من هو المضمون له؟ المدين، الدائن إيه، والمضمون عنه المدين. فيشترط ضمانه رضاه الضامن، أما المضمون له لو ما رضي ما علم، يمكن تحسب بكرة يجي طالب الضامن هذا، فلا لا يشتر لا يعتبرش رضاه. نعم، ما يلحق مع الله المضمون عنه، سن ما يلحق مع الله احيانا ذاك يستحب رضاه او يشترط رضاه. لا وش معرفي احد محسن جاء خل مرت عمره يقول عشانك ما وجه النار، ما ما ما ليس هنا وجه منه. لان انا مثلا حين مثلا انا مثلا يعني انسان شرى شيء او استدان شيء وجاك ذاك انا بضمنك فلان عند فلان، مضبوط. الان هذا فلان الضامن دفع، هذا ما في منه. لكن لو فعلا هذا المضمون عنه احتاج الدفع ودفع بقول ان شاء الله خير. اي نعم، وتصح الكفالة هنا لرب حق مطالبة من شاء منهما كما ذكرت لك، مطالبة من شاء منهما او مطالبتهما، يعني ممكن يجمع بينهما او يطالب احدهما. وهنا الضمان التزام حق مالي نحن قلنا حق مالي ولا ما قلناها؟ إذا ما قلناها أضيفها. التزام حق مالي وجب للغير في الذمة. إذن التزام حق مالي. أما الكفالة التزام إحضار بدن. إحضار بدن. الضمان ضمان الدائن ما يبغى المدين، ما يبغى يشوف وجهه، يبغى فلوس بس. أما الكفالة الدائن يقول ائتني بالمدين، فتني جيب لي راسه، جيب عبيه، حضر عندي أنا بتأمل. فالكفالة إحضار بدن من عليه حق مالي، من عليه حق مالي. لكن هنا المشكلة التي يجهلها أيضا كثير من الناس أن الكفالة تنقلب ضمان إذا لم يشترط فيها البراءة من الضمان. شوف الصورة، يعني مثلا الآن واحد كفل واحد في الإحضار، إحضار بدنه عليه حق مالي، تعذر الإحضار لأي صورة من الصور، هل يسقط الحق المالي؟ لا يسقط، يصير هذا الكفيل ضامن. وهذه من الأشياء اللي تجهل كثير من الناس، إلا إذا الكفيل اشترط في البداية قال ترى أنا أكفل بدنه لا ماله، من البداية نبين هذا الشيء، ترى مالي إلا أجيب الرجال، فإن تعذر إحضاره سقط واجبه، إلا ما يتعذر يطالب بذلك حتى، لكن لو ما اشترط يلزمه الحق المالي. طبعا هو عقد ولازم، عقد لازم. نعم. تصح الكفالة البدن من عليه، وهذا أيضا صورة من صور التوثيقة، صورة من صور التوثيقة، وهي أضعفها أن أقواها الرهن، عندك عين في يدك، عين، لأن حتى الضامن ممكن تطلبهم لا تجده، لكن الرهن أقوى، وإذا قدموه ثم الضامن ثم الكفيل، وهو أضعفها. نعم. وتصح كفالة البدن من عليه حق مالي. نعم. وبكل عين يصح ضمانها. هنا المؤلف تبع الإقناع، والمنتهى لا يرى ضمان أو لا يرى الكفالة بالأعيان، يرى الكفالة فقط في الأبدان. يعني الأعيان صورتها تقول أبجيب لك هذه السلعة، مثلا أنت مثلا بعت مثلا سلعة على أن يحضر مثلا لك هذا المدين سلعة أخرى مقابل سلعتك، هذا يجوز. فيأتي أحدهم يقول أنا أتكفل بهذه السلعة، أنا آتي بها لك، هذا يعني كما يظهر لي، أنا ممكن أكون مخطئ، لكن كأن عبارته هنا مالت إلى جانب الإقناع. أما المنتهى لا، المنتهى يقول لا يصح الكفالة إلا في الأبدان فقط. طبعا كما هو مقرر إذا تنازع المنتهى والإقناع في شيء فالمقدم المنتهى. نعم. وشرط رضا كفيل فقط. نعم، أيضا كالضمان. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. يعني مات وهذا كما ذكرت لكم مما يعني يوضح أن المؤلف تبع الإقناع. إذا مات المكفول قبل الطلب فإن الكفيل يبرأ، أو تلفت السلعة قبل الطلب فإن الكفيل يبرأ. لكن لو مات المكفول بعد الطلب فإن الكفيل لا يبرأ إلا لاشترط، لأن قلنا أنه إذا ما جاب الرجال يلزم الحق إيش؟ المالي إلا اشترط. كذلك إذا تلفت السلعة بعد الطلب تلزمه، لأنه طلب بها فوجبت عليه قبل أن تتلف. نعم. وتجوز الحوالة على، هنا باب الحوالة، وهنا الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهنا صورة من صور التخلص من الدين، يعني احنا كنا قاعدين نرقى نرقى نرقى القرض هذا دين رهن ضمان كفالة. هنا الصورة يقول لك الدائن أنا بتخلص من ديني وبأوجهك لفلان الثاني خلاص عاد طالبني. طبعا الحوالة عقد لازم إذا اكتملت الشروط. إذا اكتملت الشروط صورتها صورتها أنا أطلب من إبراهيم مبلغا ماليا فقال لي إبراهيم أو قبل قال لي وإبراهيم يطلب من زيد مبلغا ماليا فأنا أتيت إلى إبراهيم قلت له أعطني المبلغ فإبراهيم يقول أحلتك على زيد. إذا اكتملت الشروط إبراهيم طلع منها وهذا ليس فيه إضرار بالمحال اللي هو أنا لأني أنا مطالب مطالب أنا مطالب مطالب يا مطالب إبراهيم يا مطالب زيد فالنهاية خصمي واحد. لأن حينما تكتمل صورة الإحالة شروط الإحالة أنا ما يضر لأن من شروط الإحالة أن يكون المحال علي مليئا اللي هو زيد. فإذا كان المحال عليه اسم مليء ما تصح أصلا الحوالة أصلا ما تصح إلا بشرط أين. فإذا تمت الشروط فتكون الحوالة عقد لازم على مذهبنا. أما في بعض المذاهب أخرى تقول بل هي الاستحباب. نعم. وتجوز الحوالة على دين مستقر يتفق. هنا أول شرط أن يكون الدين مستقرا يكون الدين مستقرا لازما. وأخذنا من صور عدم الاستقرار مثلا بيع الخيار هذا الشرط ذكرنا هناك أن الخيار الشرط ليس مستقرا. فإذا كان الدين ليس مستقرا لا يصح الحوالة. هذا الشرط الأول أن يكون الدين مستقرا. نعم. إن اتفق دينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وهنا اتفاق الدين اتفاق الدين في هذه الأشياء المذكورة قال جنسا أي ريال بريال يعني أنا أطلب إبراهيم ريالات وهو يطلب زيد ريالات. أما لو كنت أنا أطلب إبراهيم ريالات وهو يطلب زيد دولارات هنا لا تصح الحوالة لا تصح الحوالة. وقال جنسا أي وش الثاني ووقتا في الأجل مثلا أنا أطلب زيد أطلب إبراهيم في رمضان وإبراهيم يطلب زيد إيش في رمضان هنا لا إضرار بي لا إضرار بي. أما لو كان الوقت يختلف ففيه إضرار فلا يصح ولا تصح الحوالة. أيضا قال قدرا والقدر مقصود به العدد يعني مثلا 50,000 50,000 20,000 20,000 أو ما يعني تخلص منها الدين كما سيأتي على التفصيل. كذلك وصفا إذا كان مثلا الدين موصوفا مثلا كمثلا بر حديث ببر حديث أو رز قديم برز قديم يكون مضبوط في الوصف. هذه كلها لابد أن تراعى في الحوالة حتى تصح. نعم. سم أي. هذا على حسب على حسب يعني الضابط فيه الوقت نفسه. يعني إذا كان العرف مثلا بينهما أن هذا الوقتان لا تفرق مثلا واحد مثلا قال بعده بيعطيني اثنين وده الثلاثة لكن عند مثلا المحال ما يضره أحد اثنين فإذا يصح إذا رضي. طبعا لو ما رضي لو قال لا أنت قايل لي الاثنين وهذا قوي يقول لك الثلاثة أنا به الاثنين فله أن يرفض له أن يرفض سم أي إذا إذا إذا إذا إذا إذا اكتملت الشروط الاثنين بالاثنين هنا ليس للمحال شأن تلزمه الإحالة غصبا عرفت يعني إذا اتفقت الشروط كما هي قدرا وصفا وقتا كما هي ما نرجع للمحال، ما نرجع خلاص. إذا أحال أطلق العقد، هذا المحل الأول أطلق العقد على حالتك يلزم خلاص. ما إذا كان ماضي المحال أي ما ينظر الشروط أو شروط من الكرة أكيد يوم مجرد نعم. إذا رضي يلزم، إذا رضي المحال المحال يلزم نعم. كذلك ما يشترط خلاص، إذا يسقط الوقت. إذا أنا مقترض منك قرضا حسنا، أنت اقترضت مني قرضا حسنا، وزيد اقترض منك قرضا حسنا، فكلاهما قرض بقرض، يعني ما في بيع، لأن البيع الدين في بيع فيلزم فيه الأجل، لكن كما ذكرت القرض لا يلزم فيه الأجل. فإذا كان كلا الدينين قرضا حسنا نعم كلامك صحيح نعم. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، هذه الآن ما اتفق القدر، لكن صح الاستيفاء. أنا أطلب من إبراهيم خمسة، وإبراهيم يطلب من زيد كم؟ عشرة. فقال إبراهيم أحلتك بخمستك على خمسة من عشرة زيد، خذ من خمسة والباقي بأخذها. نعم. وعكسه أنا أطلب إبراهيم عشرة وهو يطلب من زيد خمسة، فقال لي أحلتك بخمسة نصف دينك على خمسة زيد والباقي أعطيك إياه، فيصح. نعم. ويعتبر رضا محين، هنا يشترط كبر يشترط. نعم. ومحتال على غير نعم، ومحتال على غير ملي. إذن الملي من هو الملي؟ القادر مالا وقولا وفعلا، القادر مالا وقولا وفعلا، يعني رجال عنده فلوس، وكون معه فلوس إذا قال لا يماطل بل يوفي بقوله، قادر قولا وفعلا. معنى فعلا أنه مثلا لو أردناه أن يحضر مثلا في المحكمة حضر، وهذه صورتها مثلا لو أحالني إبراهيم على أبيه، هل إبراهيم في المحكمة يستطيع أن يستدعي أباه؟ لا يستطيع، إذن ما تصح الحوالة. فالقادر هنا المليء قادر مالا وقولا وفعلا. إذا كانت الشروط الماضية موجودة و رضى المحيل والمحال عليه مليء قولا ومالا وعملا فلا يعتبر رضا المحال. إذا اختل شرط، يعني صار هذا المحال عليه ليس مليا، فهنا يعتبر رضا المحال. وإذا رضي المحال وهو جاهل، يوم قال خلاص أطلق البيعة قال رضيت، حل سنة ثانية خلاص بروح رضيت، ثم اكتشف انها جاهل، وش الحل؟ لا يلزمه، لانه فرط، كان يستطيع ان يسال، كان يستطيع انه يتاكد من ملاءة هذا الرجل او عدم ملاءته، كان كان كان كان، فلما اطلق الرضا خلاص القاضي شو يسوي؟ طيب لا بد ان يمضي هذا الرضا. وهذه كما ذكرت لكم مسائل ايضا يجهلها كثير من الناس. الحمد لله انتهينا هذا المقدار. طبعا هو فعلا الدرس ممكن يكون فيه إطالة قليلا، لأننا نريد أن ننجزه إن شاء الله في الوقت المحدد.